عندنا النهارده بعض المعايير معايير 3000 اللي كان فاضل معانا في الاخر لما ارجوه في مشكله؟ لا مفيش حاجه يعني انا سالت كذا حد من الدوله قال لي الموضوع مش سهل ايه وتاني. طيب خلينا نشتغل النهارده في الاربع معايير بتوعنا ولو في حد ليه سؤال في 3000 نرجع ماشي؟ طيب انتوا ابتديتوا مع الاستاذ محمد 700 701 هتروح صح كده؟ طيب كان في مشكلة؟ 700 زي ما احنا اتفقنا اللي هو تقريب مراقب حسابات على الايه؟ الاغراض الايه؟ الاغراض عامة على قوى مالية ايه؟ كاملة الله ينور ده مهم جدا تقريب الاغراض عامة على قوى مالية ايه؟ كاملة فكان السكوب بتاعنا شكله عامل ازاي؟ السكوب نطاق عمل المراجعة ازاي؟ بتاخد أدلة تعمل إجراءات كاملة اجراءات فحص مستند واجراءات فحص تحليلي اختبارات رقابه بتعمل اول تخطيط زي ما اتعودنا او زي المفروض ان احنا نشتغل دوت 700 الحاجه الثانيه اللي بعد 700 على طول اللي هو الفحص المحدود اللي هو كام؟ 2410 دوت انا حبيت قبل ما استعرض السلايد حبيت استعرض التقرير نفسه لما نشوف شكل التقرير يمكن ما اعرفش المفروض معظمنا اعتقد ان هو هوية بالتقرير شكله تقرير نفسه بس خلينا نستعرضه مش هنخش في الديتيلز بتاعته بس لما هستعرضه هيبين لنا الجوهر بتاع المعيار شكله عامل ازاي بالمقارنة مع معيار 700 كان هناك بنقول ايه؟ احنا هنا بنقول تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية احنا كنا بنقول ايه؟ تقرير مراجعة حسابات فكلمة تقرير فحص محدود يبقى معنى كده الاجراءات اللي هعملها تبقى اجراءات ايه برضو محدود ده العنوان وبعد كده تقرير فحص المحدود مواجه لمين كنا هناك الساده المساهمين هنا ممكن يكون مين مجلس الاداره لان هنا مجلس الاداره هو اللي ممكن مين يعينني لكن هناك كان مين بيعينني الجمعيه العموميه المقدمه بتاعتي نفتكر برضو هناك بدايتها كانت ايه قمنا بمراجعه هنا قمنا باعمال الفحص المحدود خلي بالك دايما انا لما بقارن والزملاء قالوا يعني يا ريت لو يبقى في مقارنات ما بين المعايير او التقارير وبعضها اللي انا بقول دوت هيلخصنا كتير جدا واحنا ماشيين في المعايير يعني هيوفر لنا حاجات كتير جدا هنقف عندها فهنا قمنا باعمال فحص المحدود بدل قمنا باعمال المراجعه فحص محدود للميزانيه المرفقه لشركه اي بي سي في 31 مارس 2001 وكذا قوائم الدخل وتغير حقوق الملكيه والتقاط النقديه المتعلقه بها كنا لغايه كده في يعني فيما بعد فيما عدا قمنا بعمل الفحص كنا نقول ايه؟ كنا بعمل المراجعه هل هنا اختلفت الميزانيه؟ لا ما اختلفتش الميزانيه قائمه الدخل وتغير حقوق الملكيه والتقاط النقديه بس هناك كنا بنتكلم عن ايه؟ سنه عن سنه كامله تمام؟ او ممكن ما اكونش سنه هو غلط ان انا اشتغل 700 على فتره اقل من سنه؟ مش يعني ممكن تكون 30/6 احنا ساعات بنعمل مراكز ماليه 30/6 بتبقى مدتها 6 شهور برضه يعني قائمه الدخل مدتها 6 شهور تمام والمركز المالي في 30/6 لكن ايه اللي يمنع ان انا اشتغلها على 700 يعني اعمل اجراءات مراجعه ايه؟ كامله لكن هي بيتكلم على اجراءات فحص ايه؟ محدود عن الثلاث اشهر الملتهب في ذلك التاريخ ومرخص للسيادات المحاسبيه غير المدحات المهمه والاداره هنا بقى ايه ابتدى يلخص حتى لما طالما انا الاجراءات بتاعتي ملخصه هو لخص التقرير هنا لان كانت مسؤوليه الاداره كانت مش باراجراف لوحده هنا حطها في الفقره الافتتاحيه في لما كنا بنشتغل على 700 كنا بنتكلم على مسؤوليه الاداره كان ليها باراجراف لوحده باراجراف كبير كده المختصر المفيد بتاعه ان الاداره هي المسؤوله عن ايه؟ الاعداد وتصوير القوائم الماليه والكلام ده كله فالإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقا إيه؟ يقول لك اذكر إطار إعداد التقرير، وإحنا قلنا إطار إعداد التقرير هو اللي هو بيبقى إيه؟ المعايير إحنا بنشتغل على وفق المعايير المحاسبة المصرية. يبقى هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبة الإيه؟ المصرية. معندناش أي حاجة. التخصص يعني هو كده خلاص ماوس اطلع حلاقه ربنا يخليكم راجل دي واحده تمام. فاحنا كنا بنتكلم عن الاداره هي المسؤوله، كان باراجراف لوحده وكان في باراجراف تاني عباره عن ايه مسؤوليتنا احنا اللي هو نطاق عمل المراجع. هو برضو حطها كلها هنا فين في الفقره الافتتاحيه وقال لك تنحصر مسؤوليتنا احنا مين مراقبين الحسابات في ابداء استنتاج. الكلمه دي برضو هي كلمه اساسيه بديله لكلمه ايه الراي. هناك كنا بندي هنا ايه هناك كنا بندي راي نقول من رأينا قومريا تعبر في الجامعية كما نبقى الهمة على مركز البالي للمنشأة لطبع بيت الكلام اللي عملته فقط الرأي. أما هنا هو في الأول خالص قال لك أنا مسؤوليتي أبدي إيه فقط استنتاج أو بسموه كونكلوجن. طب لما أبدي استنتاج أو كونكلوجن يبقى الوقت بتاعي خاصه بيه برضو شايف حاجة شاملة ببدأ لها استنتاج، لكن لما حد رأي يبقى أبتدي أعمل لها إيه فحص كده. فتنحصر مسؤوليتنا في إداء استنتاج على قومريا دورية في ضوء فحصنا لها، فحصنا مش مراجعتنا. هنا اعمال فحص مش اعمال ايه المراجعه. اعمال الفحص بتبقى اقل في النطاق وفي المدى بتاعها من اعمال الايه المراجعه. نطاق الفحص المحدود هو الاعمال اللي انا هقوم بيها ولازم اقارن بينها برضو وبين ايه 700. ايه اللي انا هشتغله هنا؟ قمنا بفحصنا المحدود طبقا لمعيار الفحص المصري رقم 2410 الفحص القوى الماليه الدوريه للمنشاه والمواد العامه في الحساب ده يشمل الفحص المحدود القوى الماليه الدوريه. عمل ايه بقى؟ مفيش فحص مستند، مفيش فحص لزوم او في فحص لزوم رقابه ممكن لطبيعه الحاله، بس اساسا بتعتمد الشغلين على ايه؟ كلها استفسارات. استفسارات بصوره اساسيه من اشخاص مسؤولين عن الامور الماليه والمحاسبيه وتطبيق اجراءات ايه؟ يبقى انا بشتغل هنا استفسارات وبشتغل اجراءات تحليليه. الكلمتين دول هم اساس شغل الفحص المحدود وغيرها من اجراءات الفحص، لكن الاساس استفسارات واجراءات ايه؟ تحليليه. ويقل الفحص المحدود الكلمة المهمة جدا برضو في التعريف اللي هتحدد برضو مدى التزام كمراجع حسابات. يقل الفحص المحدود جوهريا. جوهريا دايما بتشيل لما استخدموها في المعايير دايما بتشيل الحاجة الايه؟ كبيرة قوي. يعني في فرق بين جوهريا وهام نسبيا. كلمة جوهريا لما تجي لك دايما في السؤال الشيء الجوهري هو الشيء الأكبر في الأهمية من الهام نسبيا. هام نسبيا أقل من جوهريا. فيقل الفحص المحدود جوهريا في نطاق عمليه في نطاقه عن عمليه المراجعه تتم طبق عمليه المراجعه المصريه اللي هو قصده بيها كام؟ كان 700. وبالتالي لا يمكننا يعني انا لا يمكننا الحصول على تاكد. فانا ما بديش ايه؟ تاكد باننا سنصبح على درايه بجميع الامور الهامه التي قد يتم اكتشافها. حتى لو ظهرت الامور هامه قد تم اكتشافها انا ايه؟ غير مسؤول عنها في عملية المراجعة. وعليه فنحن لا نبدي رأي مراجعة على هذه القوامة. واحد يقول لك بقى رأي سلبي، هتقول لي رأي اسمه زوزو ورأي اسمه توتر على رأي شامل أفندي. أنا ما هنا ما بديش إيه؟ ما ببديش رأي. أنا بدي استنتاج. الكلام ده بنص المعيار. نص المعيار بناخده أز إتز. أنا ما ببديش رأي، بدي فقط إيه؟ استنتاج نطاق العمل بتاعنا لكل جوهرية عن نطاق عملنا لو كنا قمنا بعملية إيه؟ مراجعة. دي كانت بس النقطة اللي عايز أقولها. الفحص بتاعنا أساسا بيعتمد على استفسارات وإجراءات فحص إيه؟ تحليل. بدل فقرة الرأي هنكتب هنا فقرة الإيه؟ الاستنتاج. وفي ضوء فحصنا المحدود لم ينمو إلى علمنا. في ضوء فحصنا لم ينمو إلى علمنا. هناك كنا قلنا إيه؟ ومن رأينا في رأينا القوى المالية تعبر دي القراءات دي رأي بدي تأكيد. هنا مش بدي تأكيد. لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوى المالية الدورية المرافقة لا تعبر بعدها. لو شوف يعني الكلام كله إيه بقى ما يش ما هي معرفش مفيش حاجة جت تنمو إلى علمي اللي تخلينا أقول القوى المالية لا تعبر بعدها لو وضوع في جميع جوانب الهمة على المركز المالي للمنشأة فيه 31 مارس 2006 هو ضيفر التاريخ، وانا ده مارد وقدر ده يعني 3 اشهر او 6 اشهر حسب الفتره اللي بنتكلم عليها في ذلك التاريخ طبقا لمعايير الايه؟ الاطار اللي احنا شغالين عليه او الفريم ورك اللي شغالين عليه معايير المحاسبه في ذلك البلد. ده بقى اذا ما كانش هتستخدم مصري بتقول ايه؟ خلينا نبقى كده اساسا احنا بنتكلم ايه؟ مراقب الحسابات التاريخ والعلمي. اللي انا قلته دوت هو ده المعايير. المعايير دايما لما بيجي لك فيه اسئله بيركز قوي على نطاق العمل بتاعنا شكله عامل ازاي؟ الراي بتاعنا او الاستنتاج بمعنى اصح الاستنتاج بتاعنا شكله ازاي؟ تمام؟ ودي الفروقات الاساسيه اللي ما بينه وما بين ايه؟ هنا في هنقول هنقول كل حاجه، بس انا حبيت بس استعرض الايه؟ النموذج الاساسي، وهنستعرض لو في تحفظات هنستعرض التقرير نفسه. انا في 700 او 701 معنى صح و 2410 بحب استعرض التقرير نفسه. انا مش بغرض ان احنا نحفظ التقرير، احنا مش مطالبين بحفظ التقرير. ومفيش حد يقول لك احفظ التقرير. بس انا كده نتيجه اللي احنا قلناه بتكلم على 3 فقرات اساسيين، فقره افتتاحيه، فقره افتتاحيه فيها احنا قمنا بالفحص، وفقره كمان دي فيها ايه؟ مسؤوليه الاداره ومسؤوليه مراقبه الحسابات، وانا مسؤوليتي ان انا ببدي ايه؟ الاستنتاج. والفقره الثانيه اللي هي فقره النطاق انا بعمل استفسارات وايه؟ واجراءات تحليليه فقط، وانا ما ببديش راي. والفقره الراي ان انا ما فيش حاجه قدامك العلمي ان انا اقول لك هو ملاقي لها ايه؟ بس يعني انا مش مضطر ان انا اعرف البيانات الاساسيه اللي موجوده في كل ايه؟ باراجراف، لكن تحفظ التقرير مش مضطر تحفظ. ممكن يجيب لك شكل تقرير بدل كلمه استنتاج يبقى فيها كلمه راي، بدل اجراءات بس مجرد استفسارات بتاع يقول لك لا ده احنا بنعمل فحص مستندي والكلام ده كله وتقدير والتقديرات المحاسبيه الكلام ده اللي هو موجود في كام؟ 700 يقول لك ايه؟ يقول لك ممكن تقول لي ايه الغلطات اللي قالها؟ 2014 حصل في 2014 اقول لك ليه ممكن تكاب بالشكل كده تيجي تقول لي لا هو ليه بيسالني كده وانا طالع احفظ التقرير؟ لا مش هقدر احفظ التقرير، بس على الاقل تبقى قوير ومذاكر كويس قوي قاري كويس قوي معنى صح التقرير شكله عامل ازاي؟ المكونات الكلام الاساسي اللي موجود فيه ماشي، لكن تحفظه هو هو لا مش حد مطالب يحفظ ده. تعالوا بقى نخش كده ايه في المعيار ونشوف الكلام الحلو اللي موجود فيه وما فيهوش مشكله من برده برغم ان هو مليان شويه تقيل شويه لان هو تقريبا زي ما في 701 2410 جمع الاستاندر وجمع التعديلات التقارير المعدله لو في تحفظات لو في استنتاج او راي الكلام الراي الطبيعي بتاعنا كلهم جمعهم هنا في المعيار بس ما فيش مشكله يعني. كلام على ان انا التقرير بتاعي بيعد على قوائم ماليه، قوائم ماليه دوريه، قوائم ماليه دوريه، قوائم ماليه تعد وتعرض طبقا لاطار اعداد التقارير الماليه المطبق وتشمل اما مجموعه من القوائم الماليه القوائم المختصره او الايه؟ هو ايه المختصره وايه الكامله؟ يعني ما يبقاش فيها تفرقنا عليه؟ مختصره بنشير التجوارين الموجوده مع الاحتفاظ بالقوائم الماليه الاساسيه الاربعه. يعني ما في ميزانيه. يعني اهم حاجه في ميزانيه بس عشان بس مش مختصره ان انا اشيل قايمه. لا انت مطالب بالقوائم كلها زي ما قرينا، احنا لسه قاريينها دلوقتي، لما قرينا التقرير قلنا ايه؟ الميزانيه فاهم تدفقات فاهم التغير، ما اختصرناش منها حاجه. في استاذ عمل لي كده ده صح. البنود بنجمعها مع بعض، ممكن اجمع ايه؟ تجمع بنود مع بعضها تمام؟ وتحطها في لاين، يعني مثلا التدفقات النقديه ممكن احط لاين واحد كده اسمه تدفقات نقديه مش هتتشكل. مختصر. حتى زي ما بتنزل في الجرايد. تمام؟ لكن لو حتى حب يرجع لتفاصيلها تفاصيلها ايه؟ ممكن. لفترة تعد أكثر من العام المالي، يعني فترة أقل من 12 شهر أو اللي هي الفترة المالية، بمعنى إن الفترة المالية ممكن تبقى أكثر من 12 ممكن تبقى أقل من 12 صح؟ ممكن ولا مش ممكن؟ يعني سواء الفترة المالية الأولى أو الأخرانية. يعني لو الشركة ابتدت مثلا 30/9 فتعريف النظام الأساسي بيعرف الفترة المالية يقول لك ايه؟ تبدا من بدايه التاسيس حتى نهايه سنه ماليه ثالثه، عشان كده بتكلم على 15 19 سنه. عشان كده الاكثر من العائد المالي للمنشاه. طيب المبادئ العامه نفس، لو انا بشتغل انا براجع، بس ما زلت هنا برضو ملتزم مهنيا برغم ان الفحص بتاعي محدود، لكن ما زلت برضو ملتزم مهنيا اتجاه الشركه ببعض الايه؟ الايثك، بعض المبادئ والاخلاقيات والسلوكيات اللي حدمتها عليا المهنه، زي ما انا ملتزم بيها في 700 او لو انا بطلع قوائم ماليه للاغراض العامه برضو ملتزم بيها وانا بتكلم على 2410. التزام بنفس المتطلبات الاخلاقيه والسلوكيه المتعلقه بعمليه مراجعه قوائم ماليه، تنفيذ اجراءات مراقبه الجوده، مراقبه الجوده اللي هو ايه؟ على اعمال المراجعه نفسها؟ لا، على اعمال المراجعه، الشريك مثلا على فريق العمل هو ده جزء من مراقبه الجوده، بس مراقبه الجوده المقصود بيها ان يكون في عندك ناس هيعملوا تشيك على الشغل بتاعك. تمام؟ هو كان حد قال لنا ان مراقبه الجوده بيبقى مسؤول عنها بالظبط. ممكن يكون في اداره جوه المكتب حسب تنظيم المكتب، ممكن يكون في اداره مستقله لمراقبه الجوده وحسب كل شركه والثانيه، مش كل الشركات زي بعضها، وممكن تكون جهه خارجيه، وممكن تكون متطلبات قانونيه، دي كلها بتعمل ايه؟ مراقبه الجوده. بس بتكلم لو على جوه المكتب تبقى في اداره مستقله ان هي بتشوف خصوصا الشركات الليستد او الشركات اللي كتاب العام او اللي هتنتشر مثلا في الجرايد، يبقى لازم يتشاف الاجراءات كامله اتعملت صح ولا لا. برضه ايه تاني المطلوب مني؟ تخطيط عمليه الفحص وادائها، برضه زي ما كان في بلاني او في بلان او في مدير التخطيط. طب ومركز التشغيل بيبقى فيه هدف او كاميرا بتطبقها او كاميرا؟ هي على فكره هي مراقبه رقابه الجوده على اداء عمل المراجع، ما هي صوره من صور اعمال الحوكمه في الشركات. ما هي الحوكمه بتعمل ايه في الشركات؟ ايه الغرض الاساسي من الحوكمه؟ تعمل كنترول على عمل اللي هو ان الشركه بتلتزم باللوائح والقوانين واللي الكلام الحلو ده كله. تمام؟ نفس الكلام مراقبه الجوده او الكيو بي ار زي ما بنسميه، برضو بيبقى ملتزم ان انت التزمت بنصوص المعايير، التزمت بالافصاحات المطلوبه الشركه تفصى عنها، تم الافصاح عنها، التقرير بتاعك مظبوط ما فيهوش حاجه غلط. تمام؟ اجراءات المراجعه للمناطق، بعض المناطق المراجعه الهامه تمت بطريقه سليمه، شكل الملف بتاعك مظبوط وفقا لمتطلبات المعايير، في برامج مراجعه مكتوبه، الاستنتاجات بتاعتك تم الافصاح عنها بطريقه سليمه، الدوكيومنتيشن بتاعك سليم. تمام؟ عملت مذكره التخطيط بطريقه سليمه، عملت اجراءات الرقابه بطريقه سليمه، الفحص المساند سليم، مذكره الاتمام تمت بطريقه سليمه، هي مراقبه الجوده. التشاور برضه فريق العمل التشاور ده جو... لا ده جوه العمل، جوه عمل المراجعه ده مش التشاور دوت ده، واحنا احنا شغالين بيحصل اعمال، بيحصل نقاش ما بيننا، النقاش ده بيوصل ملوش علاقه بمراقبه. فزي ما كنت انا برضو ملزم بالتخطيط، هنا برضو انا ملزم بتخطيط عمليه الفحص وتقديم تغذى نوع من الشك المهني. نفس الكلام، مش معنى ان الفحص بتاعي اقل، لا، ما زال برضو عندي درجه من الايه؟ من الشك المهني. ومدركه لامكانيه حدوث ظروف قد تستدعى القيام بتعديل هام، هو ده الشك المهني. الشك المهني يعني ايه؟ يعني انت بتبقى تكون متوقع في بند معين ان يحصل فيه ايه؟ حاجه تدعو لحاجه فيها انحراف او فدوت جزء من اعمال الشك، جزء من الشك المهني. حتى تكون معدة في جميع العمل الهامة والمؤسسة تبقى لدى التقارير المالية المطبقة اللي هو معايير المحاسبة. طب ايه اهداف مهام الفحص المحدود؟ اهداف مهام الفحص المحدود هو الرأي اللي احنا قلناه في الاخر اللي هو كان ايه؟ استنتاج. طب انا ليه برتبط مع الشركة بعمل الفحص المحدود؟ علشان تمكين المراقب من ابداء الاستنتاج. عشان كده حبيت ابتدي من ايه؟ نموذج التقرير هيسهل لنا كتير كل حاجه بنقولها يعني. مهندس؟ هذا شك مهني ممكن تكون موجوده في مكان تاني. موجوده في مكان تاني؟ لا، الورقه الثانيه ناقصه. انا الشك المهني بتاعي وانا باخد الورق من الزملاء، وانا باخد الورق من الزملاء بره، قلت لهم الشك المهني بتاعي بيقول ان في حاجه غلط في الورق. صح؟ على شكل من التقارير والله صائب والله انا بقول لهند ومحمد بره، قلت لهم هو ده المعايير الـ400 بقى انا بعتهم النهارده. فانا قلت الاربع معايير معقوله يعني تمكين المراقب من ابداء استنتاج عن اذا كان قد نما الى علمه. يبقى استنتاج الكلمه الثانيه نما الى علمه ما يجعله يعتقد ان القوى الماليه الدوريه اللي هي عن فتره اقل من فتره ماليه غير معده في جميع جوانبها الهامه. ان في حاجه تقول القوى الماليه غير معده في جميع جوانبها الهامه طبقا لمعايير المحاسبه المصريه. هو ده الهدف. وبهذا الكلمة دي بقى اللي انا بقول ايه؟ الكلمة دي بتخليني اقول ان دوت يختلف اختلاف جوهري مع ايه؟ عن الهدف من عملية مراجعة تم اداها طبقا لعملية المراجعة المصرية اللي هو كان معاك على سبيل المثال هو 700 مش عارف هو 700 لما بشتغل على 700 عندي اجراءات مراجعة كاملة بدي رقم هنا بدي استنتاج الى ما قد نما علمي ان حاجة تقول قوة مالية غير سليمة. تمام؟ يبقى بالطريقة ديت يبقى انا الشغل بتاعي يختلف جوهريا لو انا كنت شغال وفق بين المراجعة. ويمكن ان يؤدي الى وصول امور هامه الى علم المراقب. حاجه بقى الثانيه هنشوفها في اخر جزء من المحاضره ان ممكن في امور هامه تنمو الى علم المراقب تؤثر على قوى ماليه دوريه ولكنها لا يوفر جميع الادله التي قد تكون مطلوبه في عمليه المراقب. ما هنا مش محتاج اخد كل الادله بالدليل ان انا مش هاخد كل الادله ان انا الشغل بتاعي بقى كان ايه؟ استفسار وفحص تحليل. فبالتالي ما خدتش كل الايه؟ أدلة. لو كنت عملت اجراءات تانية كنت خدت أدلة ايه؟ اكتر. الأدلة اللي انا خدتها أدلة محدودة عشان كده كنت بعمل اجراءين بس استفسار وفحص ايه؟ تحليل. اي عمل يقوم بيه مراجعة والكلام ده قلناها مرة واثنين وثلاثة في المحاضرتين اللي فاتوا لابد ان يكون فيه ايه؟ خطاب ارتباط. محتاجين نبص على خطاب ارتباط. انا شايف ملوش مشكلة. عايزين نبص عليه نبص عليه. كل المعايير اللي فيها نماذج معينه يعني اختبار الارتباط اختبار التمثيل معايير حكوميه عايزين رقم 10 ايه ده ايه ده اللي انت قلته؟ ايه؟ لا انت قول لي قول لي معايير فيها نماذج يعني نموذج اختبار الارتباط نموذج اختبار التمثيل نموذج تقييم مراقبه الثبات تمام. انا عايز بس كل موجوده كل معيار يعني 700 في نموذج 701 701 برضه ليها نموذج بتاعها 410 ودي 410 و800 نفس الكلام انا 800 بس 800 دي نفس كل تفاهم اي عمل للمراجع لابد ان يكون في خطاب ارتباط. انا بس عايز احسب المعايير اللي فيها نماذج مرفقه لا المعايير حتى التفاهم طبيعي مش عارف فين الحاجات دي. انا حلمها لكم بس يعني صراحه بس يعني كان عندي مرفقات دي الفتره اللي فاتت بس انا وعد مني هحلمها لكم وهحلمها لكم بالميلاد لان الميلاد بتاعكم موجوده معايا وبعت لكم حاجات وصل كده هكتب لكم في حد معاه الايميلات كلها طيب ده الايميل بتاعي يا حسني على gmail.com. تمام؟ طيب اي حد يقول لي بس يعني ابعت لي خلاص يبقى ده موجود شخصي خلاص يبقى ما بيني وبين كل واحد. تمام. هقول انا جهزت الملخص اللي هو مقارنه المعايير التقريب معايير التقريب ببعضها تمام. هقول جمعتها وابعتها كل واحد يقول لي ابعت لي التقريب. خلاص سهله كده من غير ما نمسك حد ولا نجمع حاجه. ما هو مفيش ما اقدرش اقول لك حاجه زي كده، لكن اقدر اقول لك مثلا لما هجمع 700 زي ما بتكلم دلوقتي على كده 410 زي ما هتكلم على 800 زي ما هتكلم على الدوشه الثانيه. سامحني بقى درجه التعقيد دي درجه الاستقلاليه دي معايير النهارده مش محتاج فيها استقلاليه خالص. دي معايير انت بتدي فيها تاكد النطاق بتاعه شكله عامل ازاي. بحاول اخصها في ورقه لكن ما اقدرش اقول لك ان كل المعادله ايه حصلي ايه اتش او اس ان ار اتش او اس ان ار اكتب اي بي سي دوت كوم. كل واحد ممكن يبقى في دوت او في اي حاجه تاني حتى ابوك يعني اي حد ممكن يتواصل معايا على الايميل. طب احنا محتاجين هنا نشوف خطاب الارتباط. خطاب الارتباط مش فارق معايا هنا، عايزين نشوفه نشوفه عشان لا عارفين. نعم عارفين الكلام ده عشان بس ايه ده عارفين خطاب الارتباط. طيب انا بقول لك خطاب الارتباط مش مهم، انا مهم معايا شكل التقرير لما حبيت اتكلم. شكل التقرير انا اتعرضت عليه الاولاني اللي هو زي 700 اللي هو التقرير بصورته الطبيعيه. هتحصل عندي بعض الامور هتخلينا نغير هنشوف. انا بتهيألي قرايه التقرير بتركيز شويه يديك محتويات من المعيار كله. تمام اتفضل. معيار اطار اللي هو ايه كده احنا بنحط اللي احنا بنحط في الفصل اللي هو الدفتر اللي طالع ده رجع الفصل اللي بعديها ديت مراجعه دوت التقرير نفسه الدوريه بيتكلم عن التقرير. طب ثانيه واحده بس انت حاجه عايز تصيد ديت ولا لا بس قال هو معدل الدفتر اللي طالع ده التقرير ده هو طالع وبعدين راح اي تاني وهذا يختلف بالضبط الدوريه اللي على الهدف اللي عليه المراجعه اللي يبتدي تفضل معايا معاك على الموضوع. حضرتك اللي فوق اللي الفقره ديت هستاذنكم يا جماعه ثانيه واحده بس عشان نسمع بعض. هنا بتكلم على المحاسبه المصريه. لا مش ده معناه ان المعايير ما انا بدل بقول لك عليه ايه؟ طيب في الفقره اللي بعديها قالوا هذا يختلف اختلافا دوريا عن الهدف اللي عليه المراجعه دي معايير مراجعه تاني مفيش اختلاف ولا في حاجه. لما بتكلم على الاطار بتكلم على اي محاسبه. وهذا بيختلف بعد كده. تمام؟ اللي فوق خلاص كده معايير محاسبه؟ اه. تمام؟ ان انا ان القوائم الماليه ديت الدوريه قد تكون غير معده في جميع جوانب الهامه طبقا لاطار اعداد القوائم الماليه المطبق هي معايير محاسبه. قد يكون فيها مشكله. تمام؟ دي فيها مشكله فوق؟ فوق. تمام. طيب ننزل بقى تحت. وبهذا وبهذا يختلف. ايه هو اللي يختلف؟ الهدف من المراجعه فوق تمكين المراجعه ده الاستنتاج. تمام؟ استنتاج الاستنتاج دوت ينبني على ايه؟ مجرد استفسارات ومجرد تحليليه. وبالتالي يختلف العمل بتاعي انا كمراجع، انا عملي كمراجع بيختلف اختلاف جوهري عن الهدف من عمليه مراجعه تتم ادائها طبقا لمعايير المراجعه المصريه اللي هي ايه؟ معيار 700. تاني يعني انا لما بشتغل لما انا بشتغل انا هنا بتكلم الاختلاف هنا اختلاف ما بين الاجراءات السكوب بتاعي اللي بعمله وفق لمعايير المراجعه المصريه زي 700 اجراءات مراجعه كامله بعمل تفصيل بعمل فحص رقابه بعمل فحص مستهلك بطلع مرحله الاتمام وطلع تقرير. هنا مجرد استنتاج وبعض الاجراءات استفسارات واجراءات تحليليه. فبالتالي في اختلاف ولا مفيش اختلاف؟ معايير ايه؟ معايير ايه؟ لا معايير ايه؟ لا انا دوت دي مراجعه مش محاسبه. يعني مش مفروض انها محاسبه. لا ما انا بقول لك مراجعه مش محاسبه. القوائم المالية 30/31/مارس 30/6/15 في أي وقت تمام؟ بتعد يوفر منهم حظر ملاش علاقة لازم تعد يوفر منهم حظر يعني أن الاستثناء موجود الاستثناءات الآيات مطبقة صح الثبات موجود والكلام الحلو ده كله بتاع معيار المحاسبة للشركات أنا التقرير بتاعي على الكلام ده في 30 مارس في 30/6 أو في أي وقت في السنة لو أنا بشتغل أوفر 210 بشتغل في الوقت بتاعتي أقل في الإضافة بتاعتها لأن أنا مشتركت عليها على إجراءات مالية أعتمد على القوائم المالية القوائم المالية تم يوفر لمعايير المحاسبة هو لكن كلمة الاختلاف هنا بيشير إلى الاختلاف ما بين العمل اللي أنا بأديه في الإطار وفي الإطار وفقا ما بين لو انا بشتغل براجع وفقا لاجراءات المراجعه الطبيعيه اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت انا والاستاذ محمد والاجراءات المراجعه اللي هقوم بيها المرات اجراءات المراجعه وانا بتكلم على قوائم ماليه 31/12/2014 تختلف عن اجراءات المراجعه وانا بطلع قوائم ماليه دوريه ب 30/9/2014 في اختلاف جوهري في النطاق بتاعي تمام كده يعني انا لو عامل اللي هو التقرير 30 9 ما ينفعش اعمل التقرير اللي هو 700 لا ممكن لو شركه طلبت منك ما انا ممكن شركه تطلب منك مركز مالي بس انا بتكلم على قوائم ماليه دوريه تمام حاطه مطالب ان انت تطبق عليها 2410 يعني اللي بيحدد بقى حسب قرارات الشركه يعني ساعات في شركات بتيجي 30 9 تقول لك انا عايز مركز مالي هيقدم قرض البنك والبنك قال له اديني مركز مالي 30 9 لو البنك مش هيدفع 2410 عشان انا مش فاكر هيبقى لي ايه؟ ستاك البنك عايز بقى فايه يمنع ان انت 30 9 تطبق تمام؟ لكن لو انا بتكلم بصفه بقى عامه كلنا بنعملها ايه؟ لو انت بتطلع القوائم الماليه بتاعتك اللي هي كوارترات واللي طلعها البورصه بتطلعها ايه؟ ستاك صح في القوائم الماليه السنويه تيجي القوائم الماليه الدوريه تطلع لي قسط متناقص. في نفس الشركه ينفع؟ ما يتقالش نقاط 30 القوائم الدوريه ما يتقالش يكتب معايير محاسبه مصريه. ده شاطر بس عنيد شويه. يعني خلينا هنا ما اعرفش اتقال امبارح ايه. بس انا بتكلم هنا زي ما هنشوف قدام شويه ان انا القوائم الماليه ديت بتعد وفقا لمعايير المحاسبه المصريه تمام يعني ما ينفعش ان انا التزم بمعايير المحاسبه المصريه في 31/12/2014 واجي اعمل اي حاجه في 30/9 ينفع حضرتك بتطلع قوائم ماليه اكيد للبورصه تمام بتتكلم عشان في كاسه محاسبيه اللي موجوده هل بتختلف اللي بتطلعها في 30/9 عن 31/12 يعني سيبك سيبني من حضرتك لو كتبت كده غلط طيب اي عمليه مراجعه زي ما احنا كده متفقين بنقول لابد ان يكون فيها ايه تخطيط طب ايه المطالب مني اجراءات في مرحله التخطيط وانا بتكلم على فحص محدود ينبغي على المراقب التوصل الى الفحص بعد زي ما انا بعمل في اي عمليه تخطيط لو واحد شغال 700 او شغال اي حاجه لابد ان يكون فيه اندرستاندنج لابد يكون فيه تفاهم لايه للمنشأة. حتى لو بعمل فحص محدود اعمل تفاهم، اه محتاج اعمل تفاهم. يعني ايه تفاهم؟ هدف كلمه تفاهم دي بترجمها في ايه في مذاكره التقنيه؟ احنا دايما بنقولها understanding the entity. حد يعرف توصيف الجوازات بالسندات الموجوده بالتقنيه؟ غرضها ونشاطها، غرض الشركه، نشاط الشركه، طبيعه صناعه حجم الشركه، اهم العملاء. مين اهم العملاء؟ مين اهم نوع المخاطر المهمه؟ مشاكل التشغيل، المشاكل الاساسيه، مناطق المراجعه الهامه، حسابات الهامه. تمام، ده تفاهم. زي ما قلت المره كده، ايه لو انا داخل بنك، ايه اللي انا حاجه؟ يعني لو انا مثلا شريك المسؤول، او انا المدير المسؤول، او انا السينيور، وانا رايح البنك كده داخل البنك، انا اقدر اخش عليها تمام. الائتمان ده جاي من ايه؟ من التفاهم، النشاط، لان نشاط البنك من خلال التفاهم فيه الريسك اللي موجود فيه ايه؟ الائتمان. طب اخش عليه. فينبغي على مراكب التواصل التفاهم كاف للمنشاه وبيئتها بما في ذلك الرقابه الداخليه، حيث نرتب اعداد كل القوى الماليه السنويه والدوريه، تحديد انواع التحريفات. ليه بقى بعمل الكلام ده كله؟ زي ما لسه بقول مثلا على سبيل المثال البنك، تحديد انواع التحريفات الهامه المحتمله ودراسه احتماليه حدوثها. مش وانا رايح ادرس الائتمان، هو ايه الخطر اللي موجود في الائتمان؟ اه كلنا قلنا ائتمان، بس ايه الخطر؟ عدم في ان كوليكتبل، في عدم تحصيل من العملاء، وبالتالي لازم اشوف البورتفوليو، اشوف المحفظه شكلها عامل ازاي، والمخصصات المكونه وفقا مثلا البنك المركزي، او اذا كنت بتكلم على شركه وفقا لاساس الشركه شكلها عامل ازاي. تمام، لان دي تبقى منطقه فيها تحريفات. اختيار الاستفسارات والاجراءات، زي ما قلنا الكلمتين احنا خدناهم من التقرير نفسه، الاستفسار والاجراءات التحليليه وغيرها من اجراءات الفحص المحدود، ايه اللي انا هشتغل عليه كل دوت وانا داخل لسه في البلانينج، لسه ما اشتغلتش. عاده بتتضمن اجراءات اللي تكون المراقب بعدها على تحديث تفاهم المنشاه، عشان انت تعمل تفاهم او بتحدث التفاهم بما في ذلك زي المرتبه الداخليه معايا. لو عايز اعمل تفاهم اعمل ايه بقى؟ الاطلاع على المستندات الخاصه بمراجعه السنه السابقه، لو انت عميل عندك من قبل كده، لو انت عايز تعمل تفاهم لازم ترجع تقرا ايه؟ اوراق العمل، وخصوصا مذكره التخطيط اللي كانت موجوده قبل كده، وعمليات الفحص المحدود للفترات الدوريه السابقه للسنه الحاليه والفترات الدوريه المقابله للعام السابق. ايه الكلام دوت؟ يعني انا النهارده بشتغل على مثلا على 30/9/2014، طيب وانا بشتغل 30/9/2014 محتاج هنا ابص على ايه؟ 30/9/31/6 و31 مارس و30 9 كلام بس و30 9 لايه؟ 2013. لان انت اساسا الاجراءات بتاعتي، اولا البرزنتيشن بتاع الفاينانشال ستيتمنت بتبقى عامله ازاي؟ لو انا بتكلم على 31 مارس الكوارتر الاولاني، يبقى 31 مارس 2014 المقارنة ايه؟ تمام. لو قارن بالدخل، طيب لو 30/6 يضم الفترتين، يبقى هتشتغل على حاجة اسمها 4 كوارتر. تمام؟ هتشتغل على مارس ومن 1/1 لغاية 30/6 والمقارن نفس ايه؟ الكلام وهكذا. لا هي مرة واحدة. ده المهمة دي. مهمة ليه؟ لا مش مهمة. مش مهمة. انا بتكلم مراجعة دي محاسبة. على فكرة اتقالت في 30 امبارح. اتقالت في 30 امبارح حضرتك كلها انا. لما بتكلم على بطلع قوائم مالية على 31 مارس، قوائم مالية دورية أو مرحلية. 31 مارس لو بتكلم على مركز المالي المقابل ليها إيه؟ 31 لو بتكلم 31 مارس 2014. واحد وثلاثين ميزانية، واحد وثلاثين اتناشر ألفين وكام؟ 13. خلاص؟ طب وقائمة الدخل؟ واحد وثلاثين مارس 2014 مقارنة بكام؟ 31 مارس 2013. طيب على أساس إن دي أرصدة ودي حركة؟ معرفش على إيه، بس ما علينا. رصيد بنزي؟ أيوه قارن بأي رصيد حتى لو أيوه لأن البالانس اشتريت دوت بالقرن. طيب لو بتكلم على 30/6 يبقى حضرتك بتعمل من 1/1 لحد 30/6 وجنبيها من 1 من 1/4 لحد 30/6 2014 مقارن ايه؟ 31/12 2013 طب مقارنة ده بنيجي بقى مقارنة ده بعمل 4 كولم كل من الاولاني بيبقى ايه من 1/1 لحد 30/6 من 1/1 ل 30/6 ل 30/6 وبعد كده من 1/4 ل 30/6 جنب ومن 1/4 ل 30/6 اللي هو كوارتر الايه الاخير المقارن بيه نفس الكلام الست شهور الكاملين والكوارتر اللي انا شغال عليه كوارتر الاخير يعني الربع اللي قبله تعالى انا نعمل كده بتكلم على لو بتكلم على 31/3/2014 ده الكوارتر الاولاني تمام لو بشتغل على بالانس شيت هو هشتغل انكم ستيتمنت لو بالانس شيت تمام اللي عندك هنا البنود كلها هتكلم على 31/3/2014 المقارن هنا ايه 31/12/2013 ادي عندي 31/12/2013 خلاص كده فيها مشكلة؟ طب لو الميزانية لو سوري قائمة الدخل 31/3/2014 المقارن بتاعها ايه؟ 31/3/2013 في حد زعلان؟ تمام طب تعالى نتكلم بقى على الكوارتر الثاني Q2 تمام؟ بتكلم على 30/6/2014 بتكلم على بالانس شيت البالانس شيت بقى انا بتكلم على ايه على 30/6/2014 تمام المقارن ايه 31/12/2013 المقارن هنا 31/12/2013 تمام طب قائمه الدخل هقسمها بقى 4 كل قائمه الدخل هنا ادي 1 2 3 4 اول حاجه اللي هي ايه من كام لكام؟ من 1/1 ل 30/6 لحد 30/6 وبعد كده ده الفترة الكاملة أنا بتكلم على 30/6/2014 فباخد الست شهور وبعد كده أخد آخر كوارتر اللي أنا شغال عليه اللي هو إيه؟ من 1/4 من 1/4/2014 حتى ل 30/6/2014 ده كوارتر ده اللي اسمه كوارتر ده اللي اسمه الربع ما اقدرش اقول الربع في 30/6 لا ده 30/6 كان كامل جايب كام 6 شهور طب المقارن نفس الكلام يبقى من 1/1 حتى 30/6/2013 ومن 1/4/2013 حتى 30/6/2014 طب لو 30/9 يبقى من 1/1 لحد 30/9 وبعد كده من 30/6 لغاية كام؟ من 1/7 ل 30/9 والمقارن نفسه خلاص يعني في مشكلة بس صغيرة هنا هل من الضروري وجود قوائم مالية معتمدة في نفس الفترة عشان احطها في قائمة الدخل ولا أنا ممكن احطها في مجموعات حسابية لو مفيش قوائم مفيش حاجة اسمها متممات حسابية يبقى أنا كده لازم قوائم معتمدة في نفس الفترة المسيرة يعني مفيش حاجة اسمها متممة متممة دي لا ان شاء الله يطلع لك حاجه اسمها مانجمنت اكاونت او قوائم ماليه الاداره معتمداها بس اقول ان دي قوائم ماليه غير مدققه لازم اقولها صراحه هو عشان ادمجها في الشكل الاول انت عطلت مره وهي مش غير مدققه بس يعني بقى كمل بقى تقول عاوز ايه لا بس انت قلت حتى لو غير مدققه وهي حتى بصوره رسميه بس اقول ان هي غير مدققه واحطها ارقام مقارنه بالظبط قطط وهالكلام ده على فكرة في معيار هنقوله كمان شوية معيار بتاع الأرقام الايه المقارنة دراسة أي مخاطر هامة الكلام ده كله لسه بنعمل ايه تفهم دراسة أي مخاطر هامة في ذلك خطر تجاوزات الإدارة لأنظمة الرقابة كل دوت وأنا لسه في مرحلة التخطيط أحدث معلومات مالية سنوية ومعلومات المقارنة للفترات الدورية السابقة المهم استوعبنا القصه يعني الموضوع دوت القوائم الماليه اللي هي بتاعت نفس الفتره والمقارن بتاعها بتاع السنين الايه برضو الناس التخطيط وانا بعمله قوائم ماليه مراجعه قوائم ماليه كامله اللي انا عملته هناك برضو محتاج اعمله هنا الاهميه النسبيه لازم راس الاهميه النسبيه او حساب الاهميه النسبيه الماتيرياليتي حساب الماتيرياليتي بيبقى في مذكره التخطيط دراسة طبيعة أي تحالفات هامة ومؤثرة كانت موجودة عندك من السنين اللي فاتت إيه التسويات اللي كانت موجوده سواء تم تعديلها في القوائم الماليه او لم يتم تعديلها، لازم تبقى برضو انت اوير بيها، سواء اللي تم تحليلها ولم يتم تصحيحها او تم تصحيحها او لم يتم تصحيحها بمعنى صح. دراسه الامور المحاسبيه الماليه الهامه والامور الخاصه بهذا التقارير، دراسه نتائج اي اجراءات مراجعه تم دوا فيما يخص القوائم الماليه للعام الحالي. يعني انت مثلا بتطلع 31 مارس، طيب المراجعه بتاعتك بتاعت 31 ديسمبر كانت شكلها عامل ازاي؟ طالع من مشاكل كتير، طب المشاكل دي اثرت عندك في الكوارتر، طب المشاكل دي مترحله معاك من وقت للتاني، وهكذا. كل ده انا لسه في مرحله التخطيط. دراسه نتائج عمليات مراجعه داخليه، لو في تقرير طالع من اداره المراجعه الداخليه، الاستفسار من الاداره عن نتائج تقييم الخطر، امكانيه وجود تحريف نتيجه غش او خطا، نفس الكلام برده انا بعمله في 700 بعمله هنا. بس خلي بالك هنا بنكتب ايه؟ الاستفسار. تمام، يكتب في ال 700 وانا بشتغل مراجعه القوائم الماليه كامله، الدوكيومنتيشن اكتر منها ايه؟ برغم ان الاستفسار برده بتبقى دوكيومنتد بتوثقه، يعني الكلام ده مش اورال مش شفوي، لابد ان الكلام ده برده ايه؟ يوثق. الاستفسار من الاداره عن تاثير التغيرات في انشطه المنشاه، كنتوا شغالين بتنتجوا لابتوب بتنتجوا شاشات تلفزيون اللي انتوا شغالين فيه. الاستفسار من الاداره عن اي تغيرات هامه في الرقابه الداخليه، كنتوا شغالين مانيوال بقى شغالين اي تي او كنتوا شغالين بسيستم اي تي غيرتوه، التاثير المحتمل اي من تلك التغيرات على الاداره القوائم الماليه. يعني ممكن لو شغالين فيه زي مثلا كان في ناس بيشتغلوا ببرامج مراجعه بدون داعي ذكر اسامي عشان ما تتخيلش ان هي حد بيروح، كان شغالين ببرامج بتشغل برامج ثانيه. البرامج ديت لما بتتغير بتغير تماما في البرزنتيشن بتاع القوائم الماليه وفي مكونات الايه؟ الحسابات. ده بيبقى خصوصا شركات كتير في الفترات اللي فاتت عدلت الانظمه بتاعتها. تمام؟ ده بياخد ايدي شويه. طبعا غير عن تعريف، لو انت ما كنتش موجود قبل كده، لو انت الشركه دي انت بترجعها لاول مره، يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ التفهم اكتر. لان التفهم دوت وانت بتعمله في القوائم الماليه الدوليه بينفعك لفين؟ السنوية. السنوية. يعني برضه انا خدت كتير بننزل الشركات واحنا بنعمل الشغل بتاعنا بتاع اجراءات المراجعه الدوريه اللي هي برضه فيها استفسارات وفيها برضه في جزء من الشغل بينفعك لامتى؟ اخر السنة. جزء بقى الجزء الثاني احنا خلصنا كده مرحله الايه؟ التخطيط. التخطيط اللي هي اول مرحله، احنا قلنا دايما المراجعه على اربع مراحل، المرحله الاولانيه التخطيط كده خلصناها، هنخش على المرحله الثانيه والثالثه بيبقوا غالبا في الفحص المحدود ايه؟ مدموجين مع بعض، يعني انت ممكن تدمج المرحلتين دول بطريقه او باخرى، يعني شكل الورق بيبقوا يعني قريبين شويه. الاستفسارات والاجراءات التحليليه وغيرها من اجراءات الفحص المحدود، على مراكب نكون بعمل استفسارات وبصوره اساسيه من الاشخاص المسؤولين عن الامور الماليه والمحاسبيه، يعني ما تروحش تستفسر من الراجل بتاع المبيعات، ما تستفسرش من الراجل بتاع التشغيل، بتاع التشغيل هتحتاجه، بس انت بتتجه مباشره للتقرير المالي. ويكون بعدها الاجراءات التحليليه وغيرها من اجراءات الفحص المحدود. بالنسبه للاجراءات التحليليه، هو انا مطالب اعمل اجراءات تحليليه، خلينا نتكلم الاول على الاجراءات المراجعه وفقا العامه، وفقا للمراجعه العامه اللي هو 700. الاجراءات التحليليه بعملها في كام مرحله؟ مبدئيا في كل المراحل. التخطيط والتحقق والادمان. حد عنده حاجه ثانيه؟ وانا ملزم اعمل الثلاثه. الاولى بس ملزم. اثنين. الاول وفلان. ملزم بالاثنين اللي هم ايه يا حضرتك؟ التفاهم واللي تحت قبل التقرير. تمام. صح. انا ملزم ان انا اعمل اجراءات ملزم ان اعمل اجراءات الفحص التحليلي او الاناليتيكال في مرحلتين. ده ملزم اللي الزمني المعايير، المعايير اللي الزمتهم في معايير الاجراءات التحليليه. بعملها في التخطيط وبعملها في مرحله الايه؟ الاثنين قبل التقرير. بس ايه الغرض؟ طب ايه المرحله الثالثه اللي انا ما عملتهاش الاول؟ ايه المرحله الثالثه اللي انا اوبشن بالنسبه لي اعملها او لا؟ التحقق. طب ليه في التحقق انا اوبشن بالنسبه لي اعمل دراسه تحليليه ولا لا؟ بالنسبه للتحليل ما قدمنيش الانتاج المطلوب. ما انت ماشي بجراتهم السنديه بس يعني انت اوبشن بالنسبه لك ممكن تعملها ولا لا؟ طب ليه مش هتعملها؟ انا لو اعتمدت على الرقابه الداخليه وانا بس ممكن ارجع للفحص التحليل اكثر من الفحص المستقبلي. بالظبط. اما لو لقيت الرقابه وحشه لا خلاص انا مش هعرف الفحص التحليلي عشان كده سابلك اوبشن في المرحله الثانيه ان انت تشتغل اجراءات تحليليه ولا لكن مانداتوري ملزم في مرحله التخطيط ومرحله الاتمام انك تعملها. طب انا بعملها في مرحله التخطيط ليه؟ يعني مثلا وانت بتعمل معدل دوران العملاء في مرحله التخطيط طب بتعملها ليه في مرحله التخطيط وعلى مقار سنه قبلها شوف معدل الدوران بتاع العملاء حصل فيه ايه قل ولا زاد طب ده جود نيوز ولا باد نيوز طب ده بينور لك لمبه وانا بقى بعمل فحص المستند الدنيا تبقى شكلها عامل ازاي طب كده بالنسبه لي اشوف ايه الفالويشن بتاع العملاء اتعملت المخصصات او المحلات او الانفيرمنت بتاع العملاء اتعمل بطريقه سليمه ولا لا ما انا جاي من مذاكره التخطيط جاي معايا وانا جاي التيرن اوفر بتاع العملاء طب اتعمل بطريقه سليمه ولا لا وهكذا فبنقول ان اجراءات الفحص التحليلي في المرحله الاولانيه او الثالثه هو انا ملزم بالاداء بتاعهم تمام لكن انا ملزم في الاولانيه بتديني انديكيشن معين انا بحدد مناطق الخطر او مناطق التحريك اللي ممكن تقابلني وانا بعمل الايه الاجراء بتاعي. طب في مرحله الاتمام بعملها ليه؟ معقوليه النتائج اكتمال البيانات اكتمال الافصاح تمام نظرة شاملة على القوة المالية قبل ما ايه؟ قبل ما الموقع عادي. لكن وانا بعملها بقى لو عملتها في مرحلة الفحص المستند بيديك ايه؟ نفس الاجراء ادلة مراجعة يعني بيحقق لك اهداف يحقق لك ممكن اكتمال او وجود او صحة تمام؟ يعني ممكن اجراء مراجعة تحليلي واحد يحقق لك ثلاث حاجات كومبليتنس والاكزيستنس والاكيرسي ممكن يحقق لك اكتر من كده الاجراءات الشاملة زي معدل الكمية تمام؟ ده اجراء بيحقق لك حاجات كتير فهو اسم مجرد تحليلي بس الديكيشن اللي باخده منه من كل مرحله بيختلف. لكن ملزم المهم نعرف احنا ملزم بالنسبه لي في مرحله التخطيط ومرحله الايه التخطيط والايه. اما هنا بالنسبه لي انا هو المعيار اللي قال لي اشتغل ايه اجراءات تحليليه. المعيار اللي قال لي ايه اشتغل اجراءات تحليليه وايه استفسارات. طب ليه ما اقفل هنا موضوع الرقابه؟ لان انا في فحص تحليلي مش محتاج ان انا اعمل ايه موضوع فحص الايه فحص الاستفسارات الرقابه. محتاج اعمل الكنترول الانفايرمنت بتاعه الكنترول الشركه اوفر اول، لكن مش محتاج اخش الديتيلز زي ما كنت شغال فيها وفقا لمعايير المراجعه العامه. احنا كده في المرحله الثانيه مرحله الفحص. ايه اللي محتاج ان انا اعمله وانا بعمل اجراءات الفحص المحدود للشركه في 31 مارس 2014؟ الاطلاع على محاضر جلسات مجلس الاداره والمسؤولين على الحوكمه وغيرهم من اللجان. محتاج اطلع جلسات مجلس الاداره والجامعات العموميه اشوف ايه القرارات اللي هم خدوها، ايه اللي ممكن الحاجات اللي تاثر عندي على نشاط الشركه او قرارات اللي خليتها الشركه تاثر عندي على القوائم الماليه. دراسه تاثير المونت عدت لحدوث تعديلات في تقرير المراجعه او فحص المحدوده او التسويات المحاسبيه والتي لم يتم تسويتها. لو انت عندك عمليات فحص محدود او اجراءات مراجعه من قبل كده وانت ما اتعملتهاش ما تسويتش تمام ولو ما تسويتش فاحنا محتاجين ايه ناخدها في الاعتبار واحنا بنعمل الفحص المحدود بتاعنا في 31 مارس. يعني انت جاي من 31 مارس جاي من الميزانيه، ايه التسويات اللي انت كنت بتدوس بيها وما اتعملتش؟ اتعملت ولا لا؟ لان في بعض التسويات اللي ما ترقاش للاهميه اللي هي بنسميها اماتيريال ادجستمنت او تسويات غير هامه بتقترحها في 31/12. هل انت الشركه ملزمه تعملها وهي هي غير هامه؟ لا، بس انت الشركه بترحلها للفتره اللي بعدها، وبالتالي الشركه المفروض تكون عملتها في فتره من انت من 1/1 حتى كام؟ 31. إذا كان عندك مراقبين آخرين الاتصال بيهم شكله عامل إزاي؟ يا أستاذ الحين الإطار إعداد القوائم المالية أول واحدة تمام؟ ما إذا كان قد تم إعداد القوائم المالية الدورية وعرضها طبقا لإعداد التقارير المالية المطبقة. صراحة ما هي دي دي معناها كده ما بين قوسين معايير المحاسبة. والله ما انت زعلان مشكلة. هو في معلومة جت امبارح للأستاذ طبعا هي ممكن تقلب بس حاجة بس واخدها في مكان غير المكان بتاعها بس. ما إذا كان حاطط أي تجارات في المبادئ المحاسبية أو في طرق تطبيقها يعني إيه لو أنا حتى كنت شغال على كنت براجع القوائم المالية السنوية في 31/12 ولقيتهم مثلا بيطبقوا قسط السابق لقيتهم بعد كده بيطبقوا قسط المتناقص او في سياسه محاسبيه طبقوا بيغيروها فاسلام لابد ان انا برضو ايه انتبه ليه. ما اذا كانت هناك معاملات جديده تستلزم تطبيق مبدا محاسبي جديد كانت القوائم الماليه الدوريه تحتوي على اي تحالفات تم معرفتها ولم يتم تصحيحها امور غير عاديه او معقده زي تكميل اعمال وغيره. افتراضات هامه متعلقه بقياس القيمه العادله. معاملات مع اطراف ذوي العلاقه هل تم الافصاء عنها بطريقه مناسبه ولا لا؟ دي بالظبط يا جماعه دي عامله زي الشيك ليست بنحطها كده في الفايلات بتاعه الكوارترات بتاعه المراجعه الدوريه وبنشوف كل اجراء من دول تم تطبيقه ولا لا. تغيرات هامه في الارتباطات والالتزامات التعاقديه. تغيرات هامه في الالتزامات الطريقه في ذلك القضايا والتعاون كان في قضايا وتعاون. طب احنا مطالبين ناخد شكل محامي ولا لا؟ ملزمين ملزمين ولا غير ملزمين؟ انتوا شايفين ايه؟ ما انا بسألهم هيجي رد كمان شويه. بص احنا غير ملزمين ان انت غير ملزم ان انت تاخد شهاده المحامي لكن تمام انت غير ملزم لكن لو عندك شك ان في مشكله معينه وفي قضايا خد شهاده المحامي. هي التغيرات الهامه ده تمام هتجي لك هنا صراحه بعد شويه. لو انت عندك قلق او عندك شك مهني عالي في قضايا على الشركه لابد ان انت تاخد شهاده الايه المحامي. ده في الفحص المحدود بس ولا في لا لو لا احنا ما حدش قال كده ما حدش قال كده ان الشركه قلنا بتعد لسه قايلين شويه ايه ان الشركه بتاعت القوه الماليه بتاعتها وفقا لايه للاطار الصح الاطار الصح بيقول ايه اكتمال المعاملات ده انا الاجراءات بتاعتي هي الثاني يا جماعه الاجراءات بتاعتي هي المحدوده مش اجراءات اعداد التقارير الماليه والميزانيات هو المحدود 3000 جوال عشان كده رأيي على الشركة أنا واسم. الإطار بتاعي هو المحدود لكن الشركة لما بتعد القوة المالية بتاعتها لابد إن هي بتعد القوة المالية بتاعتها كما لو كنت بتعمل فيها 2012 تمام؟ فيما عدا بعض الأمور يعني زي الإهلاك يعني ممكن الإهلاك الشركات تحسبه في القوة المالية الدولية إيه؟ تأديم وتسويه في آخر السنة بس تأديم أكرم ما يكون للصح ولو عندها سيستم مش تقدر تقرأها من المصدر كل حاجة طبعا لو نمع العلمة محتاج تدور مخصص لكن ما تروحش تدور فيه مخصص ولا لا يعني شهادة المحامي ملزم بيها في عملية بناء شهادة المحامي لو انت عندك قلق فمحتاج تعمل مثلا انت وانت قاعد في الشركة شايف العمال بيتخانقوا مع بعض وبيتخانقوا مع الإدارة وعاملين اعتصام بره وقال لك يا جماعة احنا رافعين عليهم قضية في المراجعة لو تسكت وتعمل نفسك ما سمعتش وما شفتش ده انت المعلومة بالنسبة لك نمع إلى علمنا والمعلومات اللي بالنسبه لنا الملاحظه والاستفسار يبقى انت لازم تروح تجيب ايه المعاملات الهامه اللي حدثت في الايام الاخيره من الفتره الدوريه والايام الاولى من الفتره الدوريه المقبله يعني لو انا بشتغل على 30/6 ايه المعلومات الهامه في اخر 30/6 وايه المعلومات الهامه في اول كام شهر 7 والكلام ده احنا بنعمله في العادي يعني حتى وانت بتطلع الميزانيه انت بتشوف ايه المعاملات الهامه او ايه بعض الامور الهامه اللي طرقت في الفتره الايه التاليه او الفتره برضو نفس الكلام برضو موضوع الغش والخطا المعرفه باي اعمال غش او شك في احتماليه وجودها تاثر على المنشاه اذا كانت من الاداره او الموظفين او اذا كانت في انتوا عارفين الموضوع الفرود ان هو الغش بيجي لكم عن طريق مين ومين يا يعني مش الاداره يا الموظفين يا يعني الاداره العليا اللي مسؤوله عن تطبيق السياسات هتعرف على اي ادعاءات بالغش او اشتباه غش واسع قوه ماليه هتعرف على اي اوجه فعليه او محتمل عدم التزام بالقوانين واللوائح تمام دي كلها ايه استفسارات لكن لو انت بتعمل الاستفسار ولقيت ان الشركه مثلا خلفت قانون من القوانين وليكن مثلا شركه في مكان من الاماكن خلفت قوانين بيها وعليها قضايا تمام لابد ان انت ايه تجيب شهاده المحامي وتعرف موقفها الاجراءات التحليليه هنا زي ما قلنا هي اساسي لكن لما كنا بنتكلم على اجراءات المراجعه الكامله مش هي الاساسيه لكن انت بالنسبه لي هي ايه هي الاساس في الفحص بتاعنا في الفحص مش المراجعه تطبيق اجراءات تحليليه قوه ماليه دوريه مصممه لتحديد العلاقات والبنود كلنا على حده والتي تتضح انها غير عاديه يعني سبيل المثال معدل دوران العملاء السنه دي الكوارتر مثلا 30/6 معدل دوران العملاء مع 30/6/2013 مع معدل دوران العملاء للكوارتر الاخير اللي هو 30 مارس واشوف هل في مشكله خصوصا في ظل دلوقتي ظروف ان انت في بعض الشركات بتتعثر عن السداد تمام معدل دوران ده معدل العمر معدل العائد على الاستثمار تمام في بعض النسب والمؤشرات الماليه لابد ان هي شغلك الشاغل كله يعني الفقره دي هي شغلك الشاغل كله وده الكور بيزنس بتاعك وانت بتعمل الفحص معاه تمام عشان كده هنجري نشوف ايه مثال من الامثله بتاعت الفحص المحدود هستاذنكم ايه نفردهم كده مع بعض على اهم الاجراءات التحليليه اللي احنا نقوم بيها واحنا شغالين في الفحص المحدود ليه امثله وده موجود في المعيار يعني ده محدش كتبه امثله من اجراءات التحليليه اللي انت ملزم بيها وانت بتعمل فحص المحلول بتاعك مارس او يونيا او تامبر زي ايه مقارنه معلومات دوريه مع كل المعلومات الدوريه للفتره الدوريه السابقه مباشره يعني بتتكلم عن 31 مارس زي ما احنا شفنا كده وبنقسم قايمه ده 31 مارس 2014 مع 31 مارس كام 2013 او لو كنت حتى بتتكلم على 30/6 ممكن اقارن بس الكوارتر اللي هو من 1 ابريل 30/6 مع 1 2014 مع 1 ابريل 30/6/2013 او تاخد الفتره كلها برضو ممكن تاخد 6 شهور مع 6 شهور برضو مع المعلومات الماليه الدوريه اللي كانت تتوقعها الاداره للفتره الحاليه اذا كان في عندهم بادجت والبادجت دوت بيتعمل عن سنه كامله في شهر اكتوبر نوفمبر تقريبا في الشركات تعملوا بادجت السنه الجديده بيعملوا كل شهر فانت المفروض بتجمع كل كوارتر يعني بتجمع اول 3 شهور مع بعض ده البادجت وست شهور مع بعض او 3 شهور التانيين مع بعض وتقارنهم وتشوف اتجاهات النتائج الفعليه او الفاينانشال بيرفورمانس او معدلات الاداء المالي ما بين الفعلي والايه والبادجت مقارنه معلومات ماليه دوريه حالية مع نتائج المتوقعة زي الموازنات أو التوقعات بس كده الحاجات الأساسية مقارنة النسب والمؤشرات للفترة الدورية الحالية مع الخاص مع تلك الخاصة بالمنشأة في نفس النشاط لو أنت بتقارن ما بين منشأة ومنشأة أو عندك أوتيل بتقارن نسب أوتيل مع أوتيل تاني شركة مع شركة تاني في نفس النشاط مقارنة العلاقات بين العناصر في القوى المالية الدورية الحالية مع العلاقات المقابلة في القوى المالية دورية للفترات السابقة نسب على سبيل المثال المصروفات حسب نوع كنسبة من المبيعات يعني انت ممكن بتاخد على مستوى القايمة يعني ممكن تاخد نسبة التكاليف للمبيعات المبيعات 100% في التكاليف 60 السنة دي بقت 40 ممكن انت تفكر ايه اللي خلى النسب كده بتقل نسبة ممكن من الربح لكن غالبا ممكن ده لو انا بشتغل اوبتي او راسي ما بين سنة وسنة طب ايه اول انواع الاجراءات الفحص التحليلي اللي ممكن تعملها اللي هي بتكون ايه؟ ماشي ايه اللي اقوى اجراء مكوناته بتبقى جايه منين انت بتعمل اجراء خاص بيه اللي بيجمع لك بنود ميزانيه مع قائمه الدخل زي موضوع معدل الدوران العمري زي موضوع المخزون معدل الدوران المخزون وهكذا النسب ديت اللي بتاخد ما بين الميزانيه وقائمه الدخل دي بتبقى اقوى انواع الاجراءات المراجعه دي في عندك بقى لسه من الايه من النسب انت مش محتاجين احنا نخش فيها نقراها مع بعض ولا اتكلمنا على مرحلة التخطيط اتكلمنا بعد كده على مرحلة الاستفسارات وقلنا الاستفسارات دي ممكن اجيبها منين وبعد كده اتكلمنا من ضمن مرحلة الفحص المثالي ايه والتخطيط حاجة واحدة اتكلمنا عليها ومرحلة الفحص حاجتين استفسار وايه اجراءات مراجعة تحليلية نبص على المرحلة الثالثة اللي هو الأخيرة اللي هي مرحلة الايه استعراض القوى المالية الدورية ودراسة ما إذا كان قد نما الى علم مراقب ما يجعله يعتقد ان القوى الماليه الدوريه ليست معده في الجميع كونها الهامه طبقا لاعداد المقارير الماليه المتفقه معايير المحاسبه يا استاذ من اجل الكفاءه ومن اهم يمكن المراقب ان يقرر اداء بعض اجراءات المراجعه في التزامن مع فحص القوى الماليه الدوريه مش لسه بقول لكم ممكن وانت شغال بتعمل انترن تمام ممكن تاخد ايه تعمل اجراءات ايه مراجعه بصوا على الفقره الجايه دي تاني ممكن وانا بعمل انترن بعمل الفحص الدوري بتاعي اعمل بعض الاجراءات اللي بعملها في مراجعه نهائيه يعني ممكن مثلا انا قلقان ممكن اخد شهاده بنك تمام قلقان من حاجه معينه من مثلا انا خايف ان المخزون فيه نما عندي معلومه ان المخزون اتحرق اروح اشوف المصنع. يعني بعض الاجراءات اللي ممكن اعملها بس عشان نتاكد لي او تنفي شك مهني موجود عندي. صراحه قال لك ايه بقى؟ لا يتطلب فحص القوائم الماليه الدوريه عاده تاكيد الاستفسارات عن القضايا والايه ده هو ده بنص المعيار. المعيار قال لك ايه؟ لا يتطلب. وبناء عليه ففي العاده يكون ارسال خطابات للسر للمحامي المنشا غير ضروري. يمكن ان يحصل المراقب على ادله من القوائم الماليه الدوريه تتفق مع سجلات المحاسبيه معانا ومقارنتها مع سجلات زي دفتر الاستاذ العام اللي هي الحاجات اللي بتأيد لك القوائم الماليه التصويب بتاعها جاي منين. النهارده ما بقاش في دفتر عام ولا دفتر استاذ مساعد ولا الكلام ده كله، كله جاي منين؟ من الكمبيوتر. وانت ملزم برضو انك تتاكد ان الداتا دي كلها من عند الكمبيوتر تم تجميعها بطريقه سليمه او تم الادخال بطريقه سليمه والبروسيسنج تم صح والاوتبوت بتاعها تم ايه؟ انا بطلع كنا بنطلع ميزانيه 3/31/12 فطلع التقرير بتاعي مثلا 15 مارس فعندك فتره من 1/1 لغايه 15 مارس بيحصل فيها ايه؟ استفسارات. انا القوائم الماليه عاديه نفس الكلام اعمله هنا ايه؟ القوائم الماليه الدوريه ينبغي ان استفسر المراقب عما اذا كانت الاداره قد حددت جميع الاحداث حتى تاريخ الفحص. حتى تاريخ الفحص هو تاريخ تقرير ايه؟ تاريخ التقرير بتاعي. انت مثلا 30/6 اقصى حاجه تطلع التقرير كام؟ 15/8 45 يوم 30/6 15/8 تمام. الفترة لو انت هتطلع تقرير تاريخ يوم 15/8 انت مسؤول عن الايه؟ انك تستفسر استفسار بس فقط، انك تسال من الاداره ايه اللي حصل في الفتره دي تمام. فقال لك ان طبعا انا مش مسؤول. فقال لك ايه؟ وليس من الضروري على مراقب الحسابات ان يكون بعدها اجراءات اخرى لتحديد الاحداث التي تحدث بعد تاريخ المراقب بعد تاريخ الايه؟ الفصل. بعد تاريخ الفحص نفس الكلام قلناه مع ايه؟ تقرير مراقب حسابات. انت ملزم بعد ايه؟ تقرير مراقب حسابات ملزم بحاجه؟ انا مش ملزم بنص المعيار بتاع الاحداث الثانيه او الاحداث اللاحقه. انت ملزم امتى؟ بأي فترات؟ الكلوزنج حتى تاريخ الايه؟ التقرير. طب بعد تاريخ التقرير؟ انا زنامه الى ايه؟ الدنيا لو ماشيه كويس طيب هتحصل لنا بقى شويه ايه؟ عقبات. عندما يسمح المراقب على درايه احداث او ظروف من شانها ان تثير شك هام، خلي بالك كلمه ايه؟ شك هام. الفرض الايه؟ الاستمراريه. احنا قلنا قبل كده الاستمراريه المهم بالنسبه لي ايه؟ اولا انا اعرف منين ان في مشكله شك في الاستمراريه؟ لو عندي خسائر، لو عندي اوبريتنج اكتيفيتي او النتيجه من فتره التشغيل بالماينس تمام، الشركه خسرت حد عميل اساسي او خسرت مورد اساسي او خسرت الرخصه بتاعتها بتاعت مزود النشاط هتتسحب منها في الاجل القريب، كل دي مؤشرات ايه؟ طيب ده الحدث. الشركه مطالبه تعمل ايه؟ اهم حاجه في موضوع الاستمراريه الاقساط، اهم حاجه بالنسبه لي انا كمراقب حسابات ان الشركه تكون افصحت عن فرض الايه؟ عن موضوع الاستقرار. في شك بنتكلم على شك مش فرض، مش شك في الاستمراريه خلاص ما بقاش في استمراريه، لا في شك في الاستمراريه. فالمهم ان الشركه تفصح وايه تاني؟ ويكون عندها ايه؟ عندها خطه تمام ان هي هتستمر برغم الخسائر او برغم برغم برغم، لكن فقدت عميل رئيسي لكن خلاص انا هتعاقد مع عميل تاني، فقدت مورد رئيسي في تعاقدات مع موردين تانيين وهكذا. فينبغي بقى الاجراءات اللي انا مطالبه مني كمراقب الاستفسار من اداره الشركه من الاداره بشان خططها للاجراءات المستقبليه المبنيه على فرض الايه؟ استمراريه. خلي بالك انا بتكلم على فرض استمراريه، في شك بس انا هستمر. وغدوه تلك الخطط وما اذا كانت الاداره تعتقد ان نتائج تلك الخطط سيكون بتحسين الايه؟ الموقف. الشركه عندها خسائر قامت راحت الشركه بزود راس المال. ايه اللي هيحصل لو انا عندي خسائر 100 وراس المال بتاعي 200 او خلينا نقول الخسائر 101 وراس المال كام؟ 200، يبقى انا عندي خسائر معديه ايه؟ طب لو شركه زودت راس المال خليته 300 خلاص يبقى الخسائر ايه؟ يبقى غطت المشكله خلاص غطت الايه؟ غطت المشكله كمحلتهاش. لان كل شويه تقعد ان خسائر تاكل ايه فاصل ما هي غطت المشكله ما حلتهاش. دراسه ملائمه الافصاح عن مثل تلك الامور في قمري، وده مهم بالنسبه لي. دراسه ملائمه الافصاح يعني ايه؟ يعني ملائمه هنا موصول بيها مدى كفاءه الافصاح على المشكله، لان الشركه لو لم تفصح، لو بتكلم على 700 يحصل ايه؟ لو عندي فرط استمراريه، في مشكله شكل استمراريه وفق ل 700 بعمل ايه؟ لا عندي شكل استمراريه والشركه افصحت. لو فكر ايه؟ هي بعد الرحله. طب لو الشركه لم تفصح عكس يبقى ايه؟ تحفظ او عكس، لان المشكله هنا مشكله ايه؟ محاسبه افصح. برضو اذا نما، خلي بالك كلمه اذا نما يعني ايه اذا نما؟ يعني ما جريش ليها. هي اللي جت قوي يعني انت مش هتقعد في مكتبك وكنت بتسمعها تجي لك يعني. بس وانت بتشتغل كده لقم المراجع شويه جاب لك مشكله. ده اذا طبعا مراجعه مش لقمه خالص. اذا نما لعلم المراقب اي من المعلومات التي تجعله يتساءل عن مدى الحاجه لاجراء تسويه هامه، في تسويه هامه. في مشكله في حساب الاملاك او حسب مشكله في حساب المخصصات او في انفيرمنت في الانفستمنت او في مشكله وات ايفر هي المشكله لتكون معاده في جميع جوانبها الهامه طبقا لاطار التقرير المالي المطبق، ينبغي عليه اجراء استفسارات اضافيه او اداء اجراءات اخرى تمكنه من اداء الاستنتاج الذي توصل اليه في تقرير الايه؟ فحص. يا رئيس انما الى علم خلال الاستفسار والاجراء. ايوه ما هو انما العلم والاستفسار والاجراءات التحليليه. نقول الحاجه دي يعني من خلال الاستفسار. طبعا العلم والاعلام واشياء بالظبط. الاجراءات الاخرى دي اللي هي فحص مستمر. ممكن توصل فحص مستمر. ما انت لما انما لعلمك بقى مشكله لا اجي وراها بقى. انت جات لك النهارده مثلا مشكله ان في استمراريه. انت بتجري وراها. عندك قضايا. انما لعلمك ما تبردش سعيد زي ما شفنا من شويه. بس عرفت ان في قضايا على الشركه. نجري وراه. نجري وراه يعني ايه؟ يعني اجيب شكل محدد. المراجع ملزم باعداد ملف فحص. طبعا بص اللي انا قلناه كل اللي قلناه من الاول لغايه دلوقتي وده قلته وانا في وسط الكلام لابد يكون ايه؟ موثق من اول مذكره من اول خطاب الارتباط ومذكره التخطيط بتفهم متضمنه تفهم المنشاه وبيئتها ونظم الرقابه من اول الاطلاع على المحاضره جلسات مجلس الاداره والجمعيه العموميه والتغيرات الموجوده في الشركه وانشطتها والكلام ده كله الى مرحله الاستفسار والاجراءات التحليليه لابد ان يكون موثق. ومذكره الاسنان او فحص الاسنان لابد ان يكون موثق. لازم يبقى فيه تفاصيل. ينبغي على المراقب ان يقوم بتقييم التحريفات غير المصححه سواء كانت منفرده او مجمعه. يعني ايه منفرده او مجمعه؟ يعني عندك بعض التسويات النهارده وانت شغال في الفحص المحدود كتك بعض نما في تسويات في الاصول الثابته في تسويات في المخزون في تسويات في الاستثمارات تمام. هنقيم كل واحده على حده ونقيمها ايه؟ اجريجيتد يعني مجمعه. وما اذا كانت تعتبر هامه بالنسبه للقوائم الماليه الدوريه ولا نفس الكلام. وانت كنت بتعمل بتوصي بتسويه للشركه وانت بتعمل الفحص العادي بتاعك اذا كانت هامه يعني لو غير هامه بتقول لهم عدلوها لابد ان تكون ايه؟ هامه. ولو ما عدلتش اصلا عندك فين؟ في التقرير فقط الايه؟ نفس الكلام يعني. في زميل من فترة سألني في الفحص المحدود اخد خطاب التمثيل ولا لا؟ او بناخد خطاب التمثيل. والنموذج بتاعه موجود نستعرضه ولا مش محتاجين؟ محتاجين خالص. الموضوع يعني حد عايز يستعرضه؟ نعم. بص خطاب التمثيل اساسا المفروض تبقى عارف الاساس بيتضمن ايه؟ اولا معلومه ان انت تبقى عارف ان في الفحص المحدود لازم خطاب تمثيل تمام. المحتويات بتاعته هي المحتويات اللي انت عملتها اللي انت عايزها عشان تدي استنتاج لو قريته ما فيش هم ورقتين يعني الموضوع مش محتاج بس عشان لا اتنفس لا ما فيش حاجه ما فيش حاجه مطالبه بحفظها على الاطلاق ما عدا المعايير هي المعايير حضرتك بس كتاب التمثيل بيبقى بيتحدد فيه نوع الراي ونوع المهمه كتاب التمثيل ايه نوع نوع مهم لكن مش نوع عندما ينمو العلم المراقب كله عندما ينمو ما يجعله يعتقد انه من الضروري عمل تسويه هامه خلاص بقى لقينا التسويه اللي انا عايزها ديت تسويه هامه اعمل ايه بقى حتى تصبح قوه ماليه معده في جميع جوانبها الهامه تبقى الاداره التقارير الماليه مطبق هي معيار المحاسبه ينبغي عليه ابلاغ هذا الامر الى مين الاداره يا جماعه في عندي ادجستمنت يا استاذ وفي الاخر هيجي يقول لي بكره ان عمرو حسني قال معيار 30 مش موجود في المعايير ينبغي عليه إبلاغ هذا الأمر إلى مستوى المناسب من الإدارة عند عدم استجابة المسؤولين عن الحوكمة ينبغي يعني لهم إيه لو رفض يبقى أول حاجة عامل إيه عدل التقرير يا إما المساعدة المهمة أو الاعتذار عن تكليف عملية مراجعة القوة المالية إيه سنوات أو محدش يعمل لو ما استجابوش لو ما ردوش طب وانت بتشتغل لقيت في حاله غش او كومبرايس عدم التزام بالقوانين ينبغي عليه ابلاغ هذا الامر برضو الى مستوى مناسب من الاداره ينبغي على ابلاغ الامور ذات الصله بالحوكمه والتي تنشا عن فحص قوه ماليه دوريه للمسؤولين عن الايه الحوكمه اي حاجه متعلقه بالفرض شيء طبيعي انت على طول فحص محدود غير فحص محدود تبلغها للمستوى المناسب من الاداره التقرير زي ما احنا خدناه من شويه كده عنوان التقرير الموجه ليهم التقرير تحديد القوائم المالية اللي تم فحصها قوائم مالية دورية تشتمل على كذا كذا الإدارة هي المسؤولة على القوائم المالية كان ده كله خلاص احنا عرفناه صح؟ نعم إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الدورية والعرض العادل لها قوائم مالية كاملة ان القوائم الماليه الدوريه تشمل مجموعه ماليه سد عاديه ومركز المال الفتره النقديه وسد عاديه والاضاحات والفصحات الاضاحات السياسيه والاضاحات السياسيه ثم كامله بشكل مفصل نعم كامله يعني ما شلناش من العدد ايوه ممكن برضه بيبقى برضه كامله ليه انا مش سامع السؤال خالص كامله دي يعني خمس كويس بالظبط كده ممكن نطلع ارقام مثلا الدوره اصلا مكتوبه لا مفيش حاجه اسمها تشيل فاين الاول اللي هو التعليق المختصره هنا برده نرجع تاني الكلام ده احنا قلناه برده في الاول خالص اثنين الكامله المختصره مش معنى كده ان تشيل فاين ده معناه الاستاذ ثلاث صور التكاليف خمسه تسعه مختصرة كم في كم الستة دي الدرية أربعتين بس الدرية الستة تقريبا تقريبا نهاية مرحلة الستة سبتة لا مش سبتة ده اللي بعديه تمام الأصول السبعة المرصدة المالية كلما أمكن لو ما كانش صباح زمان أربعة أيام بس مختصرة طبعا موجود كل موجود بكرة الأربعاء كل الأسبوع ده لأن إحنا عندنا حد إحنا نبدأ مراجعة نبدأ أنت لا ممكن الغرض عادي يا بس إحنا اعتدنا علنيا فقط للبورصة وإن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وإن عبارة ان المراقب مسؤول عن ابداء استنتاج قوى مالية استنادا لعملية الفحص المحدود كان ده كله استعرضناه مع بعض في الاول قوى مالية تبقى لمعيار 2410 الفحص المحدود برضو يكون بشكل جوهري نجي نكمل كده ولا خلاص بعد كده كل الكلام دوت كله ربطناه بطريقه او باخرى. طيب كل الكلام ده كله بنتكلم على تقريب والدنيا حلو في جود نيوز. طب لو في مشكله هنعمل ايه؟ نفس الكلام ينبغي على المراقب ابداء استنتاج متحفظ او استنتاج عكسي عندما ينمو الى علم ويجعله ينبغي عمل تسويه هامه للقوى الماليه الدوريه حتى تصبح في جميع جوانبها الهامه طبقا لاطار ايه؟ هذا التقرير. تعالوا بص على نموذج 6 استنتاج متحفظ للخروج عن اطار. دي مشكله محاسبه ولا مراجعه؟ نموذج 6 عندنا مشكلة محاسبة. تعالوا نشوف التقرير الشفوي هيبقى عامل ازاي. طيب ده التقرير بتاعنا التقرير فحص محدود المقدمة. هل المقدمة ممكن تختلف؟ واحنا بنتكلم على استنتاج بتحفظ او رأي بتحفظ او رأي عكسي حسب جوهرية الموضوع. هل في حاجة تانية اثرت في الفقرة الصحية؟ غيره بتبقى سامع. لو انا مش هبدي الله يوصل امتنع. لا انا قلت تحفظ او راي عكسي. انا ما قلتش امتنع. انا قلت مشكله محاسبه. مشكله المحاسبه ما فيهاش امتناع. انا بتكلم مشكله محاسبه. مشكله المحاسبه زي ما قلنا المره اللي فاتت يا تحفظ يا راي عكسي. طيب فقط النطاق ممكن تتغير. عندنا بقى مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ده بنسميها اساس ابداء استنتاج متحفظ. يعني ده التحفظ اللي انا بكتب عليه عنوان اسمه استنتاج ابداء اساس ابداء استنتاج متحفظ. في دور معلومات حسين علي مدارة قامت الشركة برسمان التكلفة الاقتراض بمبلغ كذا. تمام؟ ودوت مخالفة للايه؟ المعايير. على اصول ايه؟ غير مؤهلة للرسمان. وكان يجب تحملها على الايه؟ يبقى هو عمل ايه؟ النت بروفيت بقى هو اوفر ستيتد. الارباح بقت اعلى من المفروض والاصول بقت ايه؟ اعلى من المفروض. يذكر اطار اداء التقارير الماليه المطبق يعني محاسبه. اطار اداء التقارير الماليه المطبق اللي هو معيار المحاسبه الخاص بالرسمات. وتشير هذه المعلومه انه اذا تم الغاء هذه الرسمانه في 31 مارس لكان يجب تخفيض الاصول الثابته بالمبلغ الزياده اللي انا رسمته وزياده المصروفات نفس المبلغ وانخفاض صف الربح ونصيب السهم في الارباح. بتاخد كل الاثر تمام اللي ترتب على مخالفه جزء من الايه؟ من المعايير. ولا اللي بحسب الارقام دي؟ اه تحسبيها مش كاتبها في التقرير بتاعك. يعني على المراجعه بتاعتك انت لقيت في مبلغ متراسم يعني انت مش محتاج انت تحسبيه. التقرير ده بتاعي ولا بتاع اه طبعا ما هو المبلغ. يعني افترض مثلا ان هو الفوائد الرسمله لقينا مثلا في 100,000 فوائد مرسمله حطها على المفروض ما تترسمش لان الاصل غير مؤهل للرسمله وفقا لهذا المعيار. فانا حطيته على الاصل الثابت ب 100,000. فمعنى كده الاصول الثابته بقت اوفر ستيتد بكام؟ ب 100. وصرف الارباح اقل بكام؟ ب 100. صرف الارباح اكثر ب 100 اكثر ب 100. والمصاريف والمصاريف ونصيب الارباح برضو ايه؟ حسابه. اه في المعنى. قولي بس عاوز لا ما قصدي يعني لا ممكن اقول كده انها انخفاض كذا وانخفاض كذا مش ضروري كمان احط الرقم. لا لازم على فكره من ضمن شروط التحفظ عشان تحفظ صح لازم يكون في مبلغ. يعني ما ينفعش مثلا توقعي مثلا جيت قلت لك ايه؟ قامت الشركه برسمله فوائد اقرار على اصل غير مؤهل تمام وسكت. ممكن يشيل الفقره اذا حاجه مثلا يعني المفروض ان الخطه في الرقم وسيبتها من غير اقرار. لا لا لا ممكن تقولي بذات المبلغ لو هو مبلغ واحد ممكن يشيل الفقره اذا حاجه. لا يعني انت في التعريف تشيل فقره اضافيه عشان تحافظ بتاعك. تمام. فانا عندي مشكله هنا. مشكله ايه؟ محاسبه ايا تكن بقى راسماله اللي هناك محسوب غلط الاستثمارات دي يا جماعه دي متعقده عشان في انفيرمنت من الاستثمارات بمبلغ كذا ايا يكن ايه المشكله. هي مشكله ايه؟ محاسبه. طيب في الاستنتاج المتحفظ انت الموضوع هنا هامه مؤثر ولا جوهري؟ هامه ايه؟ مؤثر. وفي دور فحصنا المحدود وباستثناء ما جاء في الفقره السابقه كنا هناك بنقول ايه؟ في معنى في معنى لم ينوي لعلمنا ما جاء نعتقد القوه الماليه الماليه بلا بلا بلا الكلام كله زي ايه؟ حد زعلان؟ طيب تعالوا ناخد كده لو عندك قيد على النطاق يبقى مشكلة ايه؟ مشكلة مراقب. يكون مراقب الامتناع عن ابداء استنتاج ويشرح في تقرير الفحص المحدود اسباب عدم استكمال الفحص على الرغم من ذلك بسلام على علم مراقب ما جعله اعتقد ضرورة عمل تسوية هامة على القوى المالية حتى تكون مهدد في جميع العوامل الهامة يكون مراقب تضمين التقرير في هذا الايه؟ الامر. لو انا عندي مثلا ما خدتش شهاده مثلا في دليل مراجعه معين او ما قدرتش تاخد استفسار معين هنقول استفسار لان انا هنا الادله بتاعتي تيجي منين؟ من استفسار او طلبات تحليليه ما قدرتش تعملها تمام؟ يبقى هنا عندي مشكله ايه؟ مع عدم وجود الرقبه دي يبقى عندي مشكله ايه؟ مراجعه. فيقوم المراقب بتعديل تقرير الفحص المحدود بالاشاره ان هو في ما عدا الامر المشار اليه في الفقره الاضاحيه في تقرير الفحص المحدود فقد تم اداء الفحص المحدود كذا كذا. نموذج 10 ونموذج 11. نموذج 10 فهو مالية كذا. تعالى نشوف نموذج 10. ايه اللي تتوقعه ممكن يتعدل؟ النطاق. هل فقرة في صحيح تتعدل؟ قمنا لا. بص بقى الفقرة فقرة النطاق. فيما عدا ما هو موضع في الفقرة التالية. لأن زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت فقرة النطاق بتشير لإيه؟ أعمال المراقب. طب أنا الشركة منعت عني لسبب أو آخر إن أنا أعمل إجراء من الإجراءات، يبقى ينفع أحط فقرة النطاق زي ما هي؟ لازم يبقى لازم فقرة النطاق أقول إن أنا اشتغلت كل حاجة بس فيما عدا دول. فيما عدا ما هو موضح في الفقره التاليه تقدر بقى تقول كل الكلام اللي قلناه من شويه، قمنا بفحص محدود، عملنا اجراءات تحليليه، وعملنا استفسارات والكلام الحلو ده كله، بس لازم اول حاجه اعدلها فقره الايه؟ النطاق، واقول فيما عدا ما هو موضح في الفقره. ايه بقى ايه المشكله عنده؟ ما كانت عنده مشكله محاسبه ولا مراجعه؟ مراجعه. أدى حريق في فرع الشركة في كذا إلى هلاك سجلات العملاء بهذا الفرع وبالتالي لن نتمكن من استكمال فحصنا لحسابات العملاء والذي يبلغ إجمالي العملاء كذا ولدى القوة المالية الدورية كذا وتكون من شعب إعادة إنشاء سجلات العملاء وهناك عدم تأكد عما إذا كانت هذه السجلات ستدعم المبلغ المذكور أعلاه وكذلك قيمة الهبوط المتعلق بدون شروط تحصيلها ولو استطعنا استكمال فحصنا المحدود لحسابات العملاء لكان يمكن ان ينوي لعلمنا ما يشير ضرورة عمل ايه؟ تسويه. انا مش قادر اتاكد الفرع اتحرق بالسجلات اللي فيه والفرع دوت فيه حسابات العملاء كلها. طب انا اعمل ايه؟ طب حسابات العملاء صح ولا غلط؟ طب انا محتاج اعمل انفيرمنت ولا لا؟ تمام؟ فانا مش قادر ايه؟ حد. ايه تاني ممكن نعدله هنا في التاريخ؟ فقرة الاستنتاج. نفس الكلام وفيما عدا التسويات في القوى الماليه الدوريه التي كان من الممكن ان نكون على درايه بها اذا لم يحدث الموقف المذكور عليه. يعني لو كانش الموقف ده حصل وانا قدرت ان انا اروح الفرع دوت وقدرت اشوف السجلات العملاء وقدرت اعمل الكلام ده كله كان ساعتها كانت الدنيا بقت احسن. لم ينوي العلمنا ما يجعلنا وبقيت الايه؟ فقره سامحه. تمام كده؟ زي ما قلنا ان مشكله الاستمرار دي مشكله ايه؟ افصاح. مشكله افصاح. فاذا تم عمل افصاح مناسب على مشاكل الاستمرارات في قوائم ماليه دوريه بنرجع مراقبه في سواد اضافه فقره توجيه انتباه اللي هي فقره توجيه انتباه اللي هي امتى؟ مكانها فين؟ بعد الرهن. وذلك لايضاح عدم وجود تاكد هام في حدث او ظرف من شان نسيج الشك الجوهري بشان فرض الاستمرارات. اما اذا لم يتم الافصاح عن عدم تاكد هام نسيج الشك الجوهري يتعلق بفرض الاستمرارات ومشاكل بسهوله من الايام في القوائم الماليه الدوريه ينبغي على مراقب ايه؟ يبدا استنتاج متحفظ او استنتاج او ايه؟ استنتاج او عكسي عشان احنا قلنا مشكله الاستمراريه مشكله ايه؟ حذف الافصاح والافصاح ده موضوع ايه؟ محاسبه. بس نعم التوثيق يعني الاستاذ رسالة على ينبغي على مراقبة رسالة الاداء اوراق عمل الفحص المحدودة تكون كافية ومن الامل توفير اساس مراقبة رسالة الاداء ايه السؤال اللي سأل ملف ولا مفيش لابد ان يكون ايه نعم انا بيبقى عندنا فرصه بروح العب كل فتره لما اجي حتى في 12 واطلب منه حاجات قبل كده في 6 و3 و4 كده كده تاني السؤال ده بيتقال لنا كلنا السؤال اللي زمان بيسال اللي هو بيروح بيراجع الشركه دي في البورصه ويعمل لها فحص المحدود في مارس ويونيو وسبتمبر الزميل راح يراجع في شهر 12 فإدارة الشركة بتقول له فبيسأل طبعا عن بعض الحاجات قبل السنة فبيقول له أنت بتسأل عنها ليه؟ مش كنتوا موجودين هنا في خاص طول السنة ده خطأ في فهم عمل مراجع حسابات خطأ من مراجع حسابات الأول خطأ مننا احنا الأول وخطأ من فهم الشركة لان الشركه المفروض ان هي فاهمه انا لما بنزل عندك في شهر مارس انا بعمل فحص محدود وفي شهر 6 وفي شهر 9 انا ولازم افهمه كل مره انا الشغل بتاعي في التقرير ده بيقول ان انا نطاق العمل بتاعي ايه؟ اقل من المفروض الا اذا انت وانت شغال خدت جزء عشان نهايه السنه تكرروش بقى تاني ما تزهقش الراجل يعني بس لو انت بتعمل الشغل الدوري بتاعك لا انا من حقي ده التقرير بتاعي للقوائم الماليه الدوريه كان فحص محدود نطاق العمل قليل كان استفسار واستنتاج واجراءات تحليليه اما في نهايه السنه بعمل اجراءات مراجعه كامله ماشي لا مفيش هو شكل القوه بدل ما تكون بتاع محدود مختصر بس هي ناخد بريك هو سهل لا هنا في الفحص المحدود لا في الفحص المحدود ما أزمش لا الامتحان اللي جاي يا جماعه كله في المعايير مين بيسجل طيب؟ لا في المعايير كلها. لازم نوثق يا ريس الكلام. نوثق لازم نوثق. نكتب صحتك تقولي عمرو حسني قال الامتحان جاي من المعايير. محاسبة أو مراجعة. كده كويس؟ أنا معايير. نعم أنا معايير من معايير واحد لمعايير 60. يعني مفيش 2000 بقى. يعني كمان يعني قلت لك الامتحان جاي في 2000. مفيش 2000 و400. مفيش حاجة مش بس كده مش حاسس إن هو عدد أهو. هيفرق عندك مين بيحط عضو كمان عضو مهني ليس اكاديمي ده في 4 5 بيحط ورقه الامتحان ورقه الواحده سنه 4 5 الورق اللي بيبقى عضو مهني هل لما بيجي يوصل مصر هل تنفع يعني شباب 90% من الشباب في السعوديه بيقضوا عشان هم عباره عن او يقدر يكون بس عمل ما ترجع ان شاء الله هيغيروا حاجات قريب كل شويه يبقى فيه حاجه. طيب يلا نخلص كده موضوع بسيط. طيب نخلص كده موضوع اللي هو المعلومات الاخرى المرافقه للقوائم الماليه التي تم مراجعتها. انا كنت هبتدي بيه بس قلت اخلص من 210 دوت لو سبت للاخر بس انت بتصعبها. ده 720. ايه الموضوع دوت؟ ساعات في بعض الشركات بيحطوا الميزانيه بتاعتهم في مجلد حلو كده ويحط جواه الميزانيه بتاعتها بتاعت المكتب تمام وتحط شويه بيانات كده تحط عدد العماله الفروع بتاع الشركه راس مال الشركه خطط الشركه المستقبليه بعض الجرافيكس بعض الرسوم والبيانات بيحط توسعات الشركه خلال الفتره الجايه معلومات ماليه ومعلومات غير ماليه عدد العماله افرع ممكن متوقع انها تفتح يمين وشمال يحط ايه ويحط الميزانيه ايه النص او كده في الاول. فده يعني بطريقه او باخرى بيدي كريديبيلتي او بيدي مصداقيه لهذه البيانات والمعلومات. تمام؟ طب انا مسؤوليتي ايه عن البيانات والمعلومات دي؟ توقع ايه؟ انا مسؤول عنها ولا غير مسؤول؟ غير مسؤول. مسؤول طبعا. انا مسؤول كل حاجه اللي بحط بتاعت الشركه. انا ما قلتش ده خالص. انا قلت ايه؟ الميزانيه بتاعتي. الميزانيه انا على فكره مين عشان بس ايه؟ المعلومات الاخرى دي المرافقه القوائم الماليه مش هي اللي ضحاها. يعني ده اللي ضحاها يعني اللي ضحاها فيها جرافيكس وفيها معلومات مستقبليه وفيها لا تمام. انا بتكلم بتلاقي في الميزانيه بتاعتها 12 15 ورقه اللي هي عباره عن التقرير والميزانيات واللي ضحاها الكلام ده كله بيتحط جوه مجلد شركه اكس واي زد اللي هي فيها مجلد بحاجه كويسه. ممكن يبقى عندنا على الدوره مثلا لا بخلاف تقييم مجلس الاداره بس مجلس الاداره هو برضه اشرف لي في معايا جوده. مسؤوليتي ايه عن تقييم مجلس الاداره؟ تمام؟ بس انا بتكلم بيتحط كده جوه المجلد في مثلا شركات مثلا زي جنرال موتورز زي كانجيلت او فايزر او بعض الشركات بتصير شركات مالتي ناشونال بيحط الميزانيات بتاعتهم جوه مجلد كده محترم وبيحط جواه الميزانيه بتاعت الشركات والتقرير ومنطق. طالما الميزانية موجودة جوه حاجة زي كده معلومات أخرى بخلاف الميزانية والإيضاحات، يعني بتكلم معلومات أخرى بخلاف الميزانية والإيضاحات. ما دام كده بتاع الشركة بتحط جواها إيه؟ شوية أفكار. عارفين زي إيه؟ حد شاف مثلا الميزانية بتاعت الجمعية؟ أكيد حد شاف. محطوطة محطوطة بعد تقريبا سنة ومعاها إيه كمان؟ عن كل الحاجات اللي عملتها الجمعية في الماضي في المستقبل. طب انا مراقب الحساب بقى بتاع الجمعيه دي، يعني دي اصلا حاجه مراقب الحساب دي مسؤوليته ايه؟ مسؤوليته ايه؟ وشغله ان كان المفروض في كيس معينه او حاجه معينه وغيره ما راجعش القصه دي او ما دخلتش معاه في مرحله المراجعه وبحرك او ما دخلتش معاه في الامن السبب تحت وبالتالي ما وصلش عليها، بس هم دول الارم لمعلومه معينه ان الكلام ده بقى جوهري ما بقاش هام ومؤثر ما بقاش تخطى الاهميه النسبيه بتاعت البلد او بتاعت كده. في الطريق بتقول لي ان الميزانيه غلط وان هي صح. نعم دوامي الميزانية صح بس الأرقام المرفقة أو البيانات المرفقة هي الغلط. طب انا مسؤوليتي ايه؟ انا طلعت الميزانيه تمام؟ مسؤول بقى طالما الميزانيه بتاعتي تقريري انا موجود يبقى لابد ان انا ايه؟ اعمل بعض الاجراءات اللي تخليني اتاكد ان الارقام دي تتصق مع ارقام الماليه ولا لا؟ بيدرس التصرف يعني بيجي يقول لك مثلا انا رقم المبيعات في الميزانيه 100 مليون المفروض تكون 100 مليون مالوش عاملها في الارقام دي 200 مليون مالوش عاملها 50 مليون تمام؟ ما لقوش كاتب اخبار انا متاكد ان هي كده. كاتب ان انا ليا فروع مثلا في كوالالمبور ودمياط. تمام؟ وما عندوش ولا فرع في الجيزه. خلاص؟ فبرضه المعلومات دي اللي هي في معلومات ماليه ومعلومات غير ماليه المفروض ان هي ايه؟ بس اقصد يعني ان في النهايه الميزانيه المفروض تبقى مظبوطه لان انا طبعت تقريري على الميزانيه. بالظبط. هل المعلومات بقى اللي انا مش كاتبها لو الاثنين مطابقين الارقام مطابقه مع بعض؟ مفيش مشكلة. مشكلتي انت اختلاف مع مين؟ هنا في نقطة هنا مثلا صياغة الكلام يقول المعلومات الأخرى الموافقة للقوائم المالية التي تمت مراجعة اللي هي مراجعتها على أسوأ أرقام مالية يعني افترض إن أنا افترض إن الراوي دي بالقوائم المالية اللي تمت مراجعتها كلمة مراجعتها ثانية واحدة عم يمشي كلمة مراجعتها عايدة على القوائم المالية مش عايدة على المعلومات المعنى كده إن أنا القوائم دي طلعت على القوائم الماليه بعد ما انا رجعت طلعت التقرير. خلينا بقى عارف الميزانيه انت بتطلعها الميزانيه دي ليها جدا من اولها لاخرها. الميزانيه بقى انت بتطلع ميزانيه من 12 15 20 ورقه. الميزانيه دي بتتحط جوه تقرير كتيب كده من 50 ورقه. الميزانيه كلها اللي انت رجعتها تتحط فوق تاني. الكتيب ده في بعض البيانات الماليه وغير الماليه في بعض الجرافيكس وفيها رسوم وفيها ارقام. تمام؟ ده بخلاف الميزانيه والايضاحات اللي انت رجعتها بالكامل. طب هل الارقام والحاجات الاخرى اللي في المجلد تتسق مع الارقام الماليه والايضاحات اللي انت طلعتها ولا في اختلاف؟ ولو في اختلاف الاختلاف دوت يقول مين الصح؟ الميزانيه ولا الارقام المرفقه؟ المعلومه بس عايز اقولها مره واثنين وثلاثه الارقام المرفقه مش المقصود فيها الايضاحات. التمثيل ورجع تاني بعد كده معلومات غلط ازاي المعلومات دي تطبق تمثيل بيقول ان هو ده جدول غلط ازاي المعلومات دي تطبق تمثيل عن المعلومات دي هو ده بص من الميزانيه تمام تاني معلش بص عمال اقولها مره 2 و3 ومش حاسس انا المعيار ده بيتكلم بنتكلم على الارقام او البيانات المرتبطه بالميزانيه. يعني ايه يعني بخلاف التقرير والاجزاء الميزانيه فمن الصغير والمتوسط ارقام تاني خالص. معلش يعني محمد ما عدتش تشتري الورق. بعض أحكامه بعض أحكامه بيقات عن الشركة بس يستعلم بيقول حاجة ووقت المدى الخمس سنين وصلنا الشركة حاجة ويحصل عن عملية مستقبل ده مرة موضوع تاني وتالت ورابع. رغم ان المعيار كله بسيط مفيش مشكله بس نفهم المعيار بيتكلم على ايه. المعيار بيتكلم على بيانات الخلاف اللي وردت في الميزانيه والايضاحات لكنها مرفقه مع تقرير مراقبه حسابات. ارقام الخلاف ما ورد في الميزانيه والايضاحات ولكنها مرفقه مع تقرير مراقبه حسابات الشركات كده. بقول لك شركات المالتي ناشونال وشركات الاوفرسيز وبعض الشركات المصريه الكبيره طبعا تمام بيحطوا بيعملوا طيب كده سلم ليه طيب كده ومعمول ليه كده الدوره بتاعتهم هم مش تحت المكتب المراجعه. وبيتكلم على التقرير السنوي. التقرير السنوي شركه اكس واي زد من ضمن التقرير السنوي ده الميزانيه بتاعته. طب وايه تاني؟ بعض البيانات الماليه وغير الماليه زي ما اتفضل كده الاستاذه وقالت متضمنه جرافيكس خطط الشركه والتصريح. طب يا استاذ عمرو التحرير السنوي ده بيتعرف النشر بعد تحرير مراقبه الحسابات. يعني النشر اه عادي جدا اي وقت يشوف زي هو قبل الاعتماد ولا ممكن بعد الاعتماد. بعد الاعتماد هو يعني سواء انت رايح الجمعيه بيوزعوه على الباب وانت داخل الجمعيه. يعني وانت داخل الجمعيه دي موجود تمام متضمن بقى بيانات كتير تمام. بس انا يهمني انا الميزانيه بتاعتي خلصت خلاص وطلعت تقرير عليه وحطها جوه تقرير سنوي متضمن بيانات اخرى وبيانات كانت جوه الميزانيه. طب هل في اتساق ما بين الاثنين ولا لا او مدى مسؤوليتين؟ هو ده المعنى ماشي كده. يبقى اهم حاجه بنتكلم المعلومات الاخرى المرافقه مش المقصود بها الايضاحات لان الايضاحات ليست مرافقه. الايضاحات ايه؟ جزء متم من القائمه. بس انا عليا مسؤوليه لو انا لو اتفهم ان دي جزء من القائمه ان المعلومات الاخرى دي جزء. هقول لك بقى اللي هي انا السؤال انا قلتها لسه قايلها من شويه. عشان خاطرك عايزها تيجي. طيب ايه الالتزام اللي عليا؟ الالتزام عليا في اول سطر يجب على مراقب الحسابات قراءه المعلومات الاخرى المرافقه بس كده ما بين قوسين بعنايه. يجب على مراقب الحسابات قراءه المعلومات الاخرى المرافقه لتحديد اي اختلافات هامه بينها وبين ايه؟ القوائم الماليه. القوائم الماليه اللي هي الميزانيات والايضاحات ماشي التي قامت وهذه المعلومات قد تكون في شكل كتيب التقرير السنوي او نشط الكتاب في الاوراق الماليه. طب طيب سنوي كده حلو الشركه كده ايه بتعمله على جلد ملون. الزملاء بقى اللي قالوا تقرير مراقبه الحسابات انتوا عارفين التقرير بتاعنا في الاخر خالص بنكتب ايه؟ تقرير مراقب الحسابات ايه؟ مرفق وايه؟ ويتضمن رأي مقرا كده في تقرير الساده مراقبين الحسابات رأي الحسابات على القوائم الماليه تقرير مجلس الاداره لا بيحدد الصفحات اللي هي مراقب مجلس الاداره موجود في التقرير الرقمي موجود في المكمله موجود في التقرير السنوي. انا بشوف ان انا قريت تقرير مجلس الاداره وان البيانات اللي موجوده تتطابق مع البيانات الماليه اللي انا بيتم مراجعتها. بص الكلام صح ولا ايه؟ بالظبط كده التقرير. انا بكتب كده في اخر التقرير بقول ان تقرير مجلس الاداره تم اعداده وفقا لمتطلبات القانون اللي 59 سنه كام؟ 81 مش انا بكتب العباره دي ولا بكتبها؟ تمام؟ ان القانون الزمني ان تدريب مجلس الاداره يتم اعداده بشكل معين في نص في القانون. انا مش فاكر الماده كام وفي اللائحه يعني كنت متذكر بس مش فاكر بالظبط البند مش جايبها دلوقتي. القانون نص شكل تقرير مجلس الاداره يبقى عامل ازاي. يبقى طالما انا هشهد عليه تقريري يبقى انا لازم ايه ملزم. ملزم بقى هنا في ازاي الاولانيه كانت ايه يجب وراها بعنايه الراجل الايه المعتاد او بعنايه. لكن هنا ملزم ان تقرير مجلس الاداره وراه ايه لو تقرير مجلس الاداره السنوي الاعراب ايه لازم يكون كل الارقام بتاعته اللي موجوده فيه مظبوطه وصح. اوقات كتير بنيجي نراجعها نلاقيها غلط بنرجعها له مصطلحات ايه ان هو بيبعتها لنا درافت. لما بيبعت الدعوه بيبعت الايه تقرير مجلس الاداره ومعاه الميزانيه وكلام حلو. ففي بعض الحالات تقع على عاطف مراقب الحسابات الزام قانوني والالزام القانوني هنا القانون هو اللي الزمه بان يكون بعمل تقرير على وجه التحديد على المعلومات الاخرى. التقرير هنا الكلمتين اللي احنا بنكتبهم في التقرير التقرير بتاعنا كده تقرير مراقب الحسابات في الاخر خالص بتقول تقرير مراقب تقرير مجلس اداره تم اعداده وفق ضوابط القانون زي تقرير مجلس اداره في حالات اخرى لا يكون هناك مثل هذا الالزام. بس الالزام هنا بنتكلم على المعايير بتاعتنا بتتكلم على التزامات القانونيه اللي هي متطلبات مخلفات ما هو مطلوب في اللوائح والقوانين السابقه؟ ان تقرير مجلس الاداره تم اعداده وفق متطلبات القانون. تقرير مراقب. افتح لابتوب انا عندي اساس كل ماذا بتبني تصور للتسريع بشكل حتى الشركات الصناعية بيكتب حاجة زيادة أسعى عليها ولا ما بيديها آه صح تقنية طيب ايه الخطوات ايه اللي انا مفروض اعمله على المعلومات المرافقة للقوائم المالية اللي هي بخلاف الميزانية والإيداعات ما تساووش مني انا بقولها كذا مرة. المعلومات الاخرى المرافقة هي المعلومات بخلاف الميزانية والإيداعات. الحصول على المعلومات الاخرى المرافقة اخد نص منها. دراسة المعلومات الأخرى المرافقة أبتدي أقراها بعناية ودراسة الاختلافات. الاختلافات بين إيه وإيه؟ التقرير والقوائم والقوائم بإيضاحها. قوائم بإيه؟ إيضاحها. بشكل حلو كده ألخص الدنيا كلها. روحت لقيت اختلافات. اختلافات تحتاج تعديل القوائم المالية. اختلافات تحتاج تعديل الايه المعلومات المرفقة. خلينا نبتدي بالشمال شوية. ربنا يجعلنا مال الايه؟ طيب رحت لقيت ان ارقام الميزانية هي الصح اللي انا رجعتها واللي خارجة الميزانية خارجة من دفاتر والسيستم بتاع الشركة هي مظبوطة صح 100% والمبيعات ب 100 مليون. رحت لقيت المعلومات الاخرى المرفقة لقيتها ب 200 مليون. تمام؟ طيب ايه القرار اللي قدامي؟ يا الشركة توافق على التعديل يا الشركة ما توافقش على الايه؟ التعديل. طب لو شركة وافقت على التعديل ما عنديش مشكلة خلاص قالك ده تايبنج كوريكشن تايبنج وهنعدله وبعتنا واحد تاني اللي هو حقين بيعدل النسخ بتاعته. وكان هو لسه ساعات في شركات بتدينا النسخ ديت يا جماعة خدوا عندها تاني سنة زي نشر في القرآن. ما ينفعش احنا بندي تعليمات للشركات ما تنشرش في القرآن الا ما تبنعها. ليه؟ عشان انا لازم اشوف النسخه الاخرانيه اللي هتتم من الشهر. تمام؟ ربما تكون متضمنه بيانات غلط وفيها اسم مراقب الايه؟ الحسابات. طيب لو الشركه ما وافقتش على التعديل طيب هي لو الشركه ما وافقتش على التعديل هي ميزانيه صح ولا غلط؟ صح. يبقى اقدر اعدل حاجه بس كل محتاج اعمل ايه؟ فقره ضحيه. القوم كلها صح. القوم اللي هي طبعا بس هي الارقام ال 150 او 200 هي الغلط ما قلتوش اعدلوها. تمام؟ فمحتاج اعمل ايه؟ فقره ضحيه بعد الرحله. طب الباد نيوز بقى ايه؟ ان الميزانيه اللي انا كنت عاملها غلط والارقام دي هي الصح. باي سبب من الاسباب. فبتحتاج تعديل القوائم الماليه، الشركه لو وافقت نظيف ما عنديش مشكله، طب لو الشركه ما وافقتش؟ تحفظ يبقى مشكلتها زي مشكله الايه؟ المحاسبه بالظبط، ده تحفظ ايه؟ إذا علم المراقب أن المعلومات الأخرى المرافقة تحتوي على أي تحريف هذه الحقائق يجب عليه مناقشة الأمر مع مين؟ واكتشفتها وانت في الجمعية؟ خلاص يبقى انت قلتهم وانت في الجمعية وانت موجود بتقول لهم البيانات الموجودة دي غلط والشركة احنا في الصح القوائم ولا المعلومات دي خلاص شير لي اثبت الكلام ده في الجمعية يعني مثلا يعني ممكن بيبقى رقم مثلا صفر دي زياده خطا طيب هم 21 عامل كتبوها 210 خطا الشيء دي برضه يتسبب في المحضر بتاع الجمعيه ان دي ارقام غلط في المعلومات المرفقه تختلف عن او معلومات تختلف عن القوائم الماليه لازم توصل بس ما بي... لا القانون بيقول لك ايه الاختلافات قد تكون تحريفيه، تقريبا قد تكون اختلافات بس هي جوهريه ولا جدا مش فارقه لا هي التكليفات لا هم عايزين حاجه واحده. لا يعني ما هو التحريف هو عباره عن اختلاف بس شكله ازاي بقى جوهري ولا غير جوهري؟ هو التحريف عربي التحريف كده؟ طب اذا علم المراقب ان المعلومات الاخرى مرافقه تحتوي على اي تحريف فهي من حقائق يجب عليه مناقشه مع الاداره. اذا ظل المراقب معتقدا ان هناك تحريف او اختلاف يعني اعتقد ان هي الاثنين واحد اعتقد كده واضح للحقائق يجب عليه ان يطلب من الاداره ان تستشير طرف اخر مؤهل تمام زي المستشار القانوني وان يدرس ما يقدمه من المشهور. إذا تأكد المراقب من وجود تحريف هام من الحقائق في المعلومات الأخرى مرافقة وطرف الإدارة تصحيحه يجب عليه اتخاذ إجراء إيه؟ آخر مناسب. حد زعلان؟ أهم حاجة في الموضوع دوت مدى أنا ملزم بإيه؟ أول كلمة كانت يجب. أما بالنسبة في بعض القانون بيلزم بالنسبة لمجلس الإدارة. الدراسة بتاعتك قالت إيه؟ لقيت في اختلافات. الاختلافات دي بعد الدراسة أكدت إيه؟ وجود حاجه من الاثنين يعني الارقام صح والميزانيه غلط الميزانيه غلط والارقام ايه صح. طب لو الارقام هي اللي غلط والميزانيه صح يبقى الراي بتاعي على الميزانيه مظبوطه ولا لا صح. طب لو الشركه عدلت خلاص لو الشركه ما عدلتش يبقى بقرا ايه اداره. طب لو الميزانيه هي اللي غلط والشركه عدلت مظبوط لو الشركه ما عدلتش مشكله محاسبه يعني بس تمام مش هو عين محل حسن طيب ارقام المقارنه من شويه كنا بنتكلم 120 كنا بنتكلم على الايه الارقام الموفقه اللي هي بره الميزانيه، بره الميزانيه، بره القوائم الماليه، وبره الايه؟ النفقات. طب قبل ما نتكلم انا مسؤوليتي عن ارقام المقارنه. هي ارقام المقارنه انا مسؤول عنها ولا لا؟ مسؤول عنها. بيشهد على السنتين، كل مره بيشهد على ايه؟ السنتين. في بعض الدول بيحطوا ثلاث ايه؟ سنوات. ثلاث سنوات. في حاجه بيرفق بيها ميزانيه السنه اللي فاتت؟ يعني هنا برضو معانا بشار على حاجه زي كده، ان انت بتعمل تقرير على القوائم الماليه الارقام المقارنه، بتبقى الارقام المقارنه كامله لو كانت هي قوائم ماليه ايه؟ لوحدها يعني حالها. تمام؟ ده بره خلينا زي ما احنا، حتى في الارقام بره ليه؟ عشان خلينا هنا في مصر، خلينا هنا حتى الايضاحات زي ما بنشيل للسنه دي بنشيل برضه الارقام الايه؟ ده جزء من المعيار الحاجة بتقول عليه دوت، ده جزء اساسي من المعايير، وهو دي المشكلة اللي خلتنا نتكلم على مسؤوليتي على الأرقام المقارنة. ما أنا لو بتكلم أنا شركة شغال عليها بقالي 20 سنة، إن الأرقام المقارنة دي مش محتاج، ما فيهاش مشكلة. تمام؟ لكن المشكلة إمتى؟ أساسا عندي بعض المشاكل، إن أنا الأرقام المقارنة ديت تم مراجعتها بمعرفة مراجع حسابات إكس واي زد ولا إي بي سي. طب أنا مسؤوليتي إيه عنها؟ طب حاجة تانية، لو أنا براجع الشركة السنة اللي فاتت وجيت السنة دي لقيت فيه أخطاء محتاج أعدل السنة اللي فاتت، طب أعمل إيه؟ يا ريس بالنسبة لمراجعة الأسئلة الافتتاحية هي نفسها ولا؟ لا هي كده؟ لا لا صحيح. أكيد بقى نتكلم على أرقام مختلفة. الارقام المقارنه نوعين، ارقام مقارنه اطار محاسبي مصري زي ما بيقول المعيار، يا اما اطار محاسبي اخر. بالنسبه للمقابله، الارقام المقابله هي المقارنه، ارقام المقابله الكومباريتيف فيجرز او الارقام المقارنه هي المقابله او المقارنه، مش فرق. لان تقييم الحسابات يشير فقط الى القوائم الماليه للفتره الايه؟ الجاريه. انا براجعنا القوائم الماليه لشركه ايه؟ عن السنه الماليه بتاعها كام؟ 1/30/12/2014. هل اشرت الى 2013؟ بالنسبه للقوائم الماليه المقارنه فان تقرير، بالنسبه لاطار محاسبي اخر، فان تقرير مراقبه الحسابات يشير الى كل فتره تعرض فيها الايه؟ القوائم الماليه. في بعض الدول بيعرض مثلا 2014 و13 و12، بيعرض ثلاث سنين. ولازم اقول صراحه في التقرير انا رجعت القوائم الماليه وارقامها المقارنه 2012 و2015. طب بعض الدول. طب ايه مسؤوليات مراقبه الحسابات؟ ينبغي أن يحسم المراقب على أدلة مراجعة كافية وملائمة بأن الأرقام المقابلة أو المقارنة تفي بمتطلبات أداة التقارير المالية. التقييم ده بقى عندي نوعين، لأن دايما الأرقام المقارنة بتقابلني بمشكلة خاصة بالسياسات المحاسبية، هل في ثبات ولا ما فيش ثبات؟ هل في ثبات في العرض ولا لأ؟ لأن في بعض الشركات بيعمل ما بيعدلش، بس كل اللي بيعمل إيه؟ إعادة تبويب. وساعات عادة التبويب دوت بياخد شكل فيه مستيتنج لليوزر او فيه تضليل لقارئ القوائم الماليه، يعني ياخد مثلا التزامات قصيره الاجل يعرضها كايه؟ كالتزامات دوره الاجل. طب ليه بيعمل كده؟ عشان رسم العامل ايه ما يقلش، فبيعدل ايه؟ ارقام المقارنه بيعدل ايه؟ السياسات المحاسبيه المستخدمه للارقام المقابله هي اللي انت اشتغلت على بتاعه 2013، خلينا نتكلم 2013 و14، 13 هي المقارنة تتماشى مع تلك الخاصه بالفتره الحاليه اللي هي 2014، او ما اذا كان قد تم عمل التعديلات الملائمه والافتمل افصاح ايه؟ أو الأرقام المقابلة أو المقارنة اللي هي بتاعت 2013 تتفق مع المبالغ والإفصاحات الأخرى معروضة في الفترات السابقة، وما إذا كان قد تم عمل تعديلات ملائمة أو الإفصاح عنها اللي هو ده أنا بتكلم عليه. دي دايما هي المشكلة في رقم ب مش في رقم واحد. رقم واحد غالبا استئساف إلا إذا كان في حاجة اتغيرت. المشكلة في المشكلة الثانية إن أنت مطلع ميزانية 2013 بشكل ولما تعرضت 2013 كأرقام مقارنة في 2014 تم عرضها بشكل مختلف. طب التعديل ده بقى مهم، ساعات تكون التعديل صح تمام، بس لابد الايه احنا في اخر اضافه في الميزانيه بنكتب ارقام مقارنه. ارقام مقارنه تم ايه بنقول بقى تم بتلائم العرض مع الحد السنوي بتلائم العرض. لو وقفت غير كده لازم اقول ايه التعديلات اللي تمت على الارقام المقارنه وهل هي مبرره ولا لا، تؤدي العرض افضل لو اي نعم. طيب عندما يشمل تقرير المراقب الخاص بالفترة السابقة اللي هي 2013 رأي متحفظ أو امتناع عن بقى رأي أو رأي عكسي، يعني كان في رأي بخلاف الرأي ليه نظيف، تكون الدواعي التي أدت إلى هذا التعديل في التقرير. خلي بالك أنت ساعات في مشكلة بتطلعها السنة اللي فاتت بتنتهي عند السنة اللي فاتت خلصت في 2013 أو المشكلة دي بتنتهي معاك كام اللي ممكن لكن ايه 14 زي ايه ايه اللي ممكن يمتد معايا اللي خاص بالسنه دي سابقه. طب ايه اللي ممكن يمتد معايا اي حاجه ظهرت من زمان كده ماشي صح، لان انت الاهلاك السنه اللي فاتت غلط وبالتالي برضه الاهلاك السنه دي برضه ايه غلط. الاصول السنه اللي فاتت اوفر ستيتد، برضه الاصول السنه دي ايه اوفر ستيتد. ايه دي العملاء مخزون مخزون او مخزون ايه لكن مخزون اخر المده السنه دي انا متاكد منه صح. تاني المشكله دي اعتقد ان هي جت في اسئله كتير اعتقد كذا مره، مخزون اول المده كان عندك مشكله فيها السنه اللي فاتت كنت متعين متاخر ما قدرتش تحقق من رقم المخزون فكان في مشكله في المخزون اول المده. مخزون اخر المده اللي هو اول المده اللي هو 1/1/2014 اللي هو بتاع 31/12/2013 كان في مشكله تمام. مخزون السنه دي 31/12/2014 رحت جربت وقلت التقييم تم بطريقه سليمه وصحيحه كل حاجه التقرير بتاعك يطلع نظيف كده في الاخر. كم واحد موافق نظيف؟ لا مش نظيف تكلفه. كم واحد موافق محي هو عبيد بيخش في التكلفه بس على التكلفه انا بتكلم على الراي بتاعي. الراي انا كنت السنه اللي فاتت كنت مقتنع في 1/1/2014 في 31/12/2013 كنت مقتنع ان المخزون اوفر ستيت اعلى من المفروض نتيجه اي خطا. المهم نتيجه ايه؟ نتيجه اي كالكوليشن حسب المخزون اعلى او سياسه كانت اعلى تمام. اخر مده هنا يبقى ثانيه بس ده السنه اللي فاتت. السنه دي الشركه عدلت 31/12/2014 عدلت في الجدول والتقييم بتاع السنه دي 31/12 طيب التقرير بتاعي ايه طالع ايه؟ لا المهم اللي فات المهم اللي فات كان معاني مرزون السنة اللي فاتت معنى كده مرزون السنة دي مظبوط معنى كده التعليق دي أثرت السنة دي عندي إن هو أخدها تكلفة أو عملات محلال وتفق أنا عندي سيبك ما فيش المحلال سيبك ما فيش المحلال يبقى التكلفة دي في الأعلى يعني إيه رأي بتاعتي برضه أنا أنت شرحت لي بس رأيي إيه حافظ مدام حافظ على إيه متحفظ على ارقام واحده دي كنا هنا بقى تمام بس ارقام السنه دي صح انا معايا احنا النهارده قلنا انا مسؤول عن الارقام الفاضله ده بقى يخليك تقول ايه انت شرحت الموضوع حلو جدا بس ما قلتش رايي انا الراي قالوا زميلنا العدوى ان المخزون السنه دي مظبوط 100% والشركه قيمت صح وكل حاجه صح لكن المخزون اللي كان السنه اللي فاتت اللي كان موجود ده في ايه السنه دي التكلفة ما بعد بقت ايه؟ زيادة اعلى من المفروض وبالتالي ممكن اتحافظ على التكلفة على قيمة الدعم. اتحافظ على النتائج العامة على قيمة الدعم لان التكلفة اعلى من ايه؟ اتحافظ على التكلفة. هو الصعب مش عارف حضرتك مش شايف في وسط الكلام ان الشركة عدلت. انا مقصدش ان هي عدلت بتسلوب قديم او تسلوب لا عدلت ولا عدلت لا بعدين جزء الفاتح لا عدلت السنة والسنة اللي فاتت تحت على شكل هو مش كده هو مش مخزون السنة دي كويس طب انا كنت عدلت السنة دي اللي هو يعتبر اول جولة السنة دي فالمفترض ان انا كده اسمعني يا جماعة عليك لا بص انت كلامك بص لا ثواني هقول لك السنه اللي فاتت خلينا نتكلم في 2013 لما كان المخزون اوفر ستيت كانت الاثر ايه خلينا نتكلم زي ما اتكلمنا من شويه على موضوع الموضوع اللي فايده التكلفه بس على الموضوع الرقمي اللي قلنا ايه الاصول اوفر ستيت اعلى من المفروض الاهلاكات اعلى من المفروض والربح ايه اعلى من المفروض هو بس الجزء من الايه اعلى من المفروض تمام طيب تعال قول لي بقى السنه اللي فاتت سيب 2014 دلوقتي 2013 كان المخزون ايه اعلى من المفروض ونتائج الاعمال اعلى من المفروض اعلى ولا اقل اعلى اعلى اعلى اعلى اعلى اعلى اعلى اعلى اعلى اعلى طب كم واحد موافق لو المخزون اعلى من المفروض يكون ربح اعلى من المفروض اخر مده ولا اول مده انا بتكلم اخر مده السنه دي 2013 كان واحد موافق ان انا لو المخزون اخر مده اعلى من المفروض تكون نتائج الاعمال اقل لو المخزون عم بتكلم دلوقتي انسى 2014 انا لسه ما دخلتش انا لسه ما دخلتش على 2014 انا بتكلم على 2013 ثانيه واحده بس انا بتكلم على 2013 ما جيتش على 2014 المخزون تم تقييمه باعلى 100 جنيه الاثر على صافي الربح طبعا احنا متفقين على كده خلاص. يبقى في 2013 كانت ايه زياده المخزون اعلى وصرف الارباح ايه اعلى لان كانت التكلفه ايه اقل. طيب مجمل السنتين صح مجمل السنتين صح بس كل سنه مختلفه. السنه اللي فاتت قلت ايه ان المخزون كان اوفر ستيتك والارباح ايه صرف الارباح اوفر ستيتك. اما السنه دي تمام الاصل اصلا اقل فانا ممكن ادي راي على القائمه ما فيش راي على القائمه كلها ممكن ادي راي على بنتي على كل الايه لا انا قلت هيبقى تحفظ بس تحفظ على ايه على التكلفه على قائمه الدخل. ليه قائمه الدخل مش الميزانيه؟ الميزانيه صح ميزانيه ان المخزون في نهايه المده صح فكميه وصح كقيمه لكن الرقم الغلط اللي كان السنه اللي فاتت اللي تحفظت عليه برضه لازم ايه اتحفظ عليه. مجموع التحفظين مع بعض 2013 2012 النتيجه بتاعتهم صفر اللي كنت قايل عليه اوفر ستيتد في المخزون اندر ستيتد اوفر ستيتد في الارباح السنه دي دي كعكس. طب هو بيقول لك انا كنت قايل لك انا كنت قايل لك انا كنت قايل لك انا كنت قايل لك انا كنت قايل مش ده فعلا يعتبر خطأ خطأ بيتعدل بعرفة الرجعية بس انا كان عندي خطأ عارفه كمية وكيلو وعلى فكره الكلام اللي بيقوله دوت هو ده اللي بيتكتب في التحفظ ده صيغه لو انت طلب منك صيغه تحفظ الصيغه بتاعتها هي بتتكتب كده زي ما شفناها في المعامل من شويه على موضوع الايه الرسمه عشان بس الوقت هيدهلنا الساعه 8:30 بس انا بتكلم لو انا عملت تصريح مستقل مع الموضوع هيبقى في تحفظات الاول المالي اللي بعد كده. على فكره اللي انا بتكلم فيها كان ده صح 100% ده احنا نقوله دلوقتي لحد ما نتعدل. لو المخزون قصه المخزون عدلت نفسها قصه الاصول الثابته تفضل معاك موجوده على طول زي ما قال الاستاذ بس هتوصل صح ده ماشي مش مشكله بس طول ما هي ليها اثر بتشيل ليها. فلو لم يتم حلها وتتطلب تعديل في تقرير ورقه الثبات بخصوص ارقام الفتره الحاليه عندئذ ينبغي ان يعدل تقرير ورقه الثبات فيما يخص الارقام الايه المقارنه. وايه ولو الحاله الثانيه لم يتم حلها ولكنها ايه بقى لا تتطلب تعديل في ارقام الحسابات بخصوص ارقام الايه الفتره كانت بتخص السنه اللي فاتت ايه بس زي موضوع المخزون عندئذ ينبغي ان يعدل تقرير ورقه الثبات فيما يخص الارقام الايه المقارنه. نبص على شكل التقرير ولا التقرير موجود لو قريته ما فيهوش مشكله خالص عشان لسه في معيار تاني تمام يعني بالامانه لو فيها مشكله كنت قلتها فما فيهاش مشكله خالص يعني الكلام يعني هتلاقي التحفظ بالشكل دوت عامل لك هو التحفظ دوت هتلاقي فيه موضوع مخزون تقريبا وصول السبب موضوع اللي انتوا اثرتوه من شويه برضو لو في مراقب حسابات لو انا مراقب حسابات دي بالنسبه للقوائم الماليه الفتره السابعه اللي تمت مراجعتها بمعرفه مراقب اخر انا مسؤول عنها ولا غير مسؤول عنها. يعني ارقام هو في مراجع اكس واي زد كان بيراجع 2013 وانا اي بي سي براجع 2014. طيب الراجل السنه اللي فاتت دوت انا مسؤول عن زد اول مده وانا بشتغل ولا لا؟ مسؤول عن زد اول مده. طب لو اشرت ليه في التقرير بتاعك ان انت ارقام القوائم الماليه سنه 2013 تم مراجعتها معرفه مراجع حسابات اكس واي زد تمام واظهر عنها تقرير ولازم تقول نوع تقرير وتاريخه. بس هو نوع تقرير وتاريخ. طيب انا مسؤول ولا مش مسؤول؟ مسؤول. ما زلت مسؤول عنه حتى لما تشيل التقرير بتاعك ما زلت مسؤول ان انت تعمل اجراءات تتحقق منين؟ المرصود. يسمح للمراقب الجديد بالاشاره الى تقرير مراقب الحسابات السابق بشكل كان مقارنة في تقريره الجديد عن الفتره الايه الحاليه بالشيء دي في التقرير بتاعه. طب عندما يقرر بقى المراقب اللي هو اللي انا متعين السنه دي قررت ان انا هشير لمراقب حسابات السنه اللي فاتت في تقريره ايه اللي اقوله بقى في التقرير بتاعي ان القوائم الماليه الفتره 7 قد تمت مراجعتها معرفه مراقب حسابات اخر ونوع التقرير اللي اصدره تقرير نظيف ولا تحفظ ولا راي عكسي ولا عكس راي لازم تقول نوع ايه التقرير وتقول ايه كمان والتاريخ تمام. انا بتكلم انا براجع حسابات واحد انا متعين القوائم الماليه في 2013 2014 والاستاذ كان بيراجع ميزانيه السنه اللي فاتت 2013 2013 في التقرير بتاعي انا السنه دي لابد ان انا اقول ان ميزانيه السنه اللي فاتت 2013 تم مراجعتها بمعرفه الزميل واظهر تقرير عنها نوعه كذا والتاريخ. لا يعفي هذا المراقب من في برضه التقرير كاتب بس في فقره كده اللي انا بحكي عليه دوت مكتوبه مش محتاجين نرجع لها برضه خالص. عايز نرجع لها نرجع لها والله انا ما عنديش مشكله بس انا فعلا يعني انا مش بعد بس حتى اللي انا بقوله موجود فقره كده فعلا وفي المعايير. ولا يعفي هذا المراقب برضه الكلام ده اللي انا بقول عليه لا يعفي هذا المراقب من اجراءات مراجعه ملائمه تتعلق بالارصله الايه؟ الافتتاحيه. لازم اتاكد صيغه الحاجه يعني ايه؟ يعني انت عندك اصول ثابته ب 100 مليون الاضافات السنه دي ب 5000 جنيه لما بتشهد على الاصول الثابته بتشهد على كام؟ ال 100 مليون زائد الخمسه. طب هل معنى كده يعفيك ان انت تشوف بقى ال 100 مليون؟ شوف السجل الاصول الثابته، شوف شهادات الملكيه، شوف الشهادات السلبيه من اراضي او فضل. تعتمد ان الميزانيه بتبقى لسه فيها اصول ثابته ضعيفه مع براكم السنوات ويكتشف ان هو بقى له اربع خمس سنين في اضافات عنده اصول ثابته وما عندوش للاسف تحديد ليها خصوصا لو عايز الشركه تمشي وبعد كده ما بقاش عنده الا الارصده. لما نيجي النهارده سي مثلا عندنا خمسه كمبيوتر اكتر من خمسه كمبيوتر توتال بيكتب كام؟ توتال كذا. انما التفصيل بتاع التوتال ما يقدرش يكتب دي مشكله موجوده يمكن في فلوس اللي مش تمام. طبعا دي على فكره كده الاجراءات بيتم دول ثلاث ده ساعات بتوصل ان الشركات بيقعدوا يعملوا ويطلع بالسيف مشكله. بس انت عندك مشكله ثانيه لو انت جبت بيها جهاز من الاجهزه دي بعته ب 100 جنيه طب كسبته كام؟ مش عارف احنا تحكم بمراجع حسابات انت المفروض الشركه بتحافظ على اصول الثابته ده الدور ده الدور بتاعي الشركه لازم تحافظ على اصول الثابته وتقول ان انا في اضافات وفي استبعادات مش قادر احدد او في استبعادات تعمل مش قادر احدد التكلفه. طبعا انت مش قادر انت مش قادر تحدد الاصل باع ب 100 طب ما ده مكسب ولا خساره؟ وزي ما لو انت بصيت هتلاقي في الشركات بتعمل الهاكات فعلا بتقلب الماينس الشركه الاصل بقى فول ديبريشن مهلك دفتريه على فكره موجوده في شركات كتير يعني. عمال يكمل ما هو مش فارق ما هو في اضافات وبيهلك في اضافات عمال. طيب في حاله عدم مراجعه القوائم الماليه الخاصه بالفتره السابقه ينبغي ان يذكر المراقب تقريره ان الارقام المقابله لما تتم ايه؟ لو ارقام السنه اللي فاتت اللي موجوده دي ما تراجعتش لازم اقول القوائم الماليه اللي فاتت ايه؟ لما فاكر لما جيت الدكتور حد زي يكتب عليها ان اوديتد او غير مدققه. ولدى اقتناع مراكب ان ارقام المقابله او المقارنه محرفه تعريفا هام ومؤثرا عليها يتم الاداره تعديل ارقام المقابله وفي حاله رفض الاداره يكون بتعديل الايه؟ التقرير. يشوف ارقام المقارنه اثرت على ايه؟ السنه دي. حالة قوام المالية الفترة السابقة ربع الوجهة من مراقب آخر، يمكن المراقب السابق أن يعيد المراقب السابق السنة اللي فاتت 2013 كمعرفة الزميل، وأنا براجع 2014 تمام؟ سمين بريدسيسور والسكسيسور الأوديتور، بريدسيسور المراقب اللي فات والسكسيسور السنة دي، الراجل بتاع السنة اللي فاتت دوت هل ينفع يعدل قوام المالية بتاع 2013 ولا لا؟ ينفع تمام؟ ينفع تمام؟ يمكن للمراقب السابق أن يعيد إصدار تقريره، كان عنده تقرير متحفظ المتعلق بالفترة السابقة، مع قيام المراقب الجديد فقط بإعداد التقارير عن الإيه؟ فترة الحل. إيه تاني؟ يجب أن يذكر تقرير مراقب الحسابات الجديد إن مراقب حسابات آخر قام مراجعة الفترة السابقة، وينبغي يشير في تقريره إلى القوام المالية الفترة السابقة رجعت بمعرفة مراجعة حسابات آخر، نوع التقرير وإيه؟ والتاريخ بتاعه، نوع التقرير القوام رقم حسابات إصداره، وما إذا تم تعديل التقرير وأسباب التعديل وتاريخ الإيه؟ بالنسبة للقوام المالية الفترة السابقة التي لم يتم مراجعتها في حالة عدم مراجعة القوام المالية الخاصة الفترة السابقة، ينبغي أن يذكر مراقب جديد في تقرير القوام المالية المقارنة لم تتم إيه؟ مراجعتها، أو بيكتب عليها من فوق الكتب إن هي غير مدققة. لدى اقتناع مراقب ان الارقام العام السابقه لم تتم مراجعتها محرفه تحريفا جوهريا بغير ان يتم اداره تعديل الارقام الايه؟ العام السابق. الموضوع ما فيهوش ايه؟ لا لا لا خالص، ده مش هيرمي زميلنا بيسال سؤال واضح ان هو ايه؟ يعني هو الدنيا ساحت معاه شويه ماشي مشكله خالص تمام؟ المعيار ده بيتكلم على كل الارقام المقارنه اللي موجودة في 700، اللي موجودة في 2410، اللي موجودة في 701، أي تقرير بتطلع فيه أرقام مقارنة المعيار ده يحكم الأرقام المقارنة. طيب على أي تقرير؟ أي تقرير، أي تقرير عندك فيه مشكلة في أرقام مقارنة ترجع للمعيار ده. أنا قلت أنا لازم أرجع أرقام مقارنة. أيوه اللي إحنا قلناه أهو، إحنا قلنا إيه بالنسبة لأرقام مقارنة سواء 700 أو 2410 أنا ملزم أرجع أرقام مقارنة. لا ما بيحصلش في حاجه موضوع كده مفيش اعرف الحاجه انا ملزمين ارقام مقارنه ولا لا ولو ما ترجعش انا ماليش دعوه للي بيحصل في الحقيقه انت بتسالني على معيار يجب تطبيقه تمام انت ارقام مقارنه انت بتتكلم ما بتحصلش وانت شغال انت المراجع المستمر ولا بتتكلم انت مراجع جديد وعندك قوام مالي جاي من مراجع حسابات اه لكن لو جات لك من واحد ثاني راجع اول نقطه ما بتشيلش تاخدها زي ما هي تبقى نزولك انت مش هي امتى لما فيها مشكله خلاص ما فيهاش عشان ترجع انا بتكلم عليه لكن انت مطالب بايه مطالب من حوالي بيقول لك ان انت في السنوات اللي فاتت تقول ان هو ما ليس فاتت رجعت لمعرفه مراجع حسابات اخر وتقول ايه ها ثلاث حاجات نوع تقرير والتقرير انت مقتنع وخلاص خلاص لكن انت هل ضيعت مسؤوليتك تجاه الارقام المقارنه لابد ان انت تقوم باجراءات ايه تحقق طب اتحققت ولقيتها كويسه وزي الفل دي عندك مشكله طب رجعت ولقيتها غلط شوف الاثر السنه دي وتحافظ السنه ده بيتكلم عن مراجعتك ازاي والتاني بيتكلم عن دور انا باين انا هرجع السنه دي بقى تاني انت بترجع اه انت بتقول انت اول ما تقول اي كلام ده هو فضل واحد المراجعه كمان اهو بس هنا الفرق بين ده وده طب هو الهدف الهدف اهو طب ما نطلع الاثنين الهدف من المعيار لازم تشيل ليها وتعمل لنفسها حاجه أو إلى وضع معيار وإرشاد الطلب بأرضية الأول وغيرك عن طريق مراجعة لأول مرة ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ لو أنا المراجعة مستمرة وأنا راجعة مرة وأنا راجعة مرة وأنا راجعة مرة وأنا راجعة مرة وأنا راجعة مرة فترة سابقة من كده المراجعة آخر هل أسكت؟ ولا راجعة مرة في عندك معيار في معيار موجود محدثة يقول لك تعمل إيه لو حيث المراجعه لكن لو تقدير محاسبي خطا الجوهري السنه دي والسنه اللي دلوقتي واللي جاي، لكن لو خطا سياسات محاسبيه بتاع خطا جوهري ريترو مصر. اساس حاجه صغيره بالنسبه لحاجه بقى استاذ عمرو، الفرق ما بين المعيار دوت و 510 ان دوت مسؤوليته ايه؟ لكن 510 تكليف يعني وظيفته ايه؟ يعمل ايه؟ ليه ارسال اول مره؟ الفرق ما بين يعني ما تحولش الطاقه نفسك ومطابع قوي ما بين حاجتين. عندنا ايه دلوقتي؟ اربعه جنب؟ احنا كده قلنا معايير كلها النهارده. موضوع برضو هياخد مننا تقريبا ساعة ونص. حلو كده؟ مهام خدمات ذات الصلة، بس خلي بالك بقى ايه؟ 410 مهام اعداد قوائم مالية. انا هنا مش براجع قوائم مالية، انا بعد القوائم الايه؟ انا مش مراجع، انا هنا ايه؟ انا توافق فيها الاستقلالية؟ فعلا. هو ده معايا. اللي احنا بنعمله يعني. الاغراض هذا المعيار هو التمييز بين عملية المراجعة والتكليف في اعداد المصطلح المحاسب بستخدمه مكان الايه؟ دي حاجة معايا، لان انا بعد القوائم المالية. قد استعمل خلال هذا المعيار الاشارة الى المحاسب المهني في مجال ممارسة المهنة. ايه الهدف؟ الهدف المهمة الاعداد هو استخدام المحاسب للخبرة المحاسبية وهي تختلف عن خبرة المراجعة لجمع وتبويب وتقيس الايه؟ معلومات المالية. ولا تعتبر الاستقلالية مطلب من طلبات مهمة الاعداد. ليه؟ انا محاسب مش مراجع. ومع ذلك فعندما لا يكون المحاسب مستقلا، لو انت بقى مش مستقل قول بقى صراحة، يعني هو مش شرط استقلالية تمام؟ بس لو مش مستقل تقول ان انا غير مستقل. لو انا محاسب يعني مش مفترض ان اطلع تقدير. لا لو انت المحاسب بتاع الشركه خلاص. لا لو انا محاسب لا ممكن في بعض المكاتب في اداره عندها البوك كيبنج، اداره امساك التفاتر والحسابات، يطلب منه مثلا ان هو هيصور قوائم ماليه. خلي بالك انا هنا بتكلم على ايه؟ جمع خلي بالك من الكلام، جمع وتبويب وتلخيص. ما قلتلكش بتعمل الانتري، ما بتعملش كود المحاسبيه تمام. اتكلم ان انت بتعمل كومبايليشن او بتجمع قوائم ماليه، بتعمل قوائم ماليه مجمعه وعلى طلع عليها تقرير على فكره كله اربع سطور خمس سطور يعني. محاسب هو المعيار وفق المعيار دوت، انا محاسب بجمع ده وبعدين تصوير قوة مالية وفق المعايير. وبعدين اكتب تقريبا عن اللي انا عملته. اه. يعني انا حجبته. مش تقرير مراجعة. مش تقرير مراجعة. تقرير مراجعة. طب خلينا نصعد التاني مع بعض. نصعد التاني. على فكرة مش انا قلت كده والله المعيار. الناس تزعل مني ليه مش عارف. كله شغال كده يا ريس. طيب تعالوا بص التقرير شكله عامل ازاي. واحدة واحدة التقرير عامل ازاي. تقرير اعداد قوائم مالية هتوجهها اللي هو انت عملت معاه خطاب الارتباط، ليه خطاب ارتباط برضه توجهها له بناء على المعلومات التي قدمتها الاداره لنا. قمنا باعداد ميزانيه الشركه، اعداد ميزانيه الشركه في 31 ديسمبر 2013 14 وكذا قائمتي الدخل والتصرفات النقديه السنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك تكفى على حصول مصر المهام الخدمات ذات الصلة التي تسري عن مهام الإعداد، والإدارة مسؤولة عن تلك القوائم المالية. وحيث أننا لم نقم بمراجعة أو فحص تلك القوائم المالية، ولذا فنحن لا نصدر تقريرا تقرير تعكس بشأنها. فول ستوب. دور الشركة دور الشركة بتديك ترايل بس خلاص تمام. يعني الموضوع دوت ميزانية مراجعة وانت تطلع منه ميزانية. الشركة ما عندهاش الخبرة الكافية ان هي تطلع قوائم مالية وفقا معي، بس هي بتعمل ايه بقى عشان تش خلي بالك هنا نتفق على حاجة او بس حاجة صغيرة. القوائم المالية دي اللي معايير مراجعة ومحاسبة عملت في انفايرمنت مختلف عن الانفايرمنت بتاعها تمام. الدنيا هناك غير هنا، الدنيا بره شركه بره بمنظور مراقبه حسابات بيدي تقرير مراقبه حسابات. يعني بيدي مراقبه حسابات يعني الشركه بتديني ايه؟ قوائم ماليه كامله. يعني الشركه عندها الامكانيات وعندها المديرين الماليين والمحاسبين اللي عند الكف ان هو يديني ايه؟ قوائم ماليه كامله. طب لو الشركه ما عندهاش هذه الامكانيات وعندها مكتب جاي بيراجع، تروح تستعين بمكتب مهني يعمل له ايه؟ يديله ترايل بالانس ويطلع له ايه؟ ميزانيه كامله. وقام هو محاسب بيزاول هذه المهنه ويطلع حسب ايه؟ التقرير. انا باجي بعمل ايه بقى؟ براجع حسابي. بس الواقع يا باشا بس في مباراة التصوير ممكن هو يصور بس لو مباراة التصوير مفيش ممكن تعملها في العيد تعملها في العيد هنا لو انا ببتدي بالقيود المحاسبيه ما ينفعش انا اطلع عليها تاني ولو قسم ده حتى لو بس ولا مش بتاع مكتب رئيس. ولكن ما عندهاش الخبرة أو المحاسب الموجود عبارة عن تجميع بيانات أو التجميع أو التحليل أو كذا. لا لا وصلات القوائم ليس اعلان. لا ليس اعلان. ليس اعلان. كل ما تعمل كده بالظبط كده هو الاعداد مصب على مسؤوليه ان انا معايا داتا بس الداتا دي اما بيونس بقى كمبيوتر او هينزل مانوال هو ما عندوش الخبره الكلام ده كله ثلاث عقود فبيجيب محاسب ينزل انا بس احنا مستغربين عليه ان الكلام ده يمكن ما بيحصلش هنا. قليل اللي ممكن بيعمل حاجه زي كده بس الكلام ده بيحصل اكتر بعض الشركات. انا معلومتي بعض الشركات بيعملوها خصوصا في قوائم ماليه مجمعه. قليل قوي اللي عنده خبره يعمل قوائم ماليه مجمعه وخصوصا عدد كبير من الشركات السبسيدي. يعني انا شركه عندها مثلا 200-300 شركه سبسيدي شركات طبعا وعايز طلع قوائم ماليه مجمعه. مراقب الحسابات بتاعه ما ينفعش هو يعملها هو المفروض ما ينفعش يعملها. بيروح لواحد خلاص هل مراقب هل المحاسب ده اللي هيطلع التقرير ده هل شارك في القيود المحاسبيه بتاعت الشركات السبسيدي؟ يجمع ايه؟ يجمع داتا وده اللي احنا قلناه من شويه هي جمع وتوبيب جمع وتوبيب. اللي هيعمله هنا ايه؟ جمع وتبويب وتلخيص المعلومات المالية، ما قلناش اعداد. تمام؟ جمع وتبويب ما قلناش ايه؟ ما قلناش اعداد. حد زعلان غير كده؟ تمام؟ بنحدد هنا ايه بقى؟ الشروط المهمة. النقطة اللي احنا قلناها من شوية، احنا قلنا امتى ماشيين الاستقلالية؟ لو مش مستقل. ما تمنعش لو انا مش مستقل، خلي بالك لو انت مراجع حسابات بتطلع تقارير مراجع حسابات على شركة لازم تكون مستقل. طب لو مش مستقل تنسحب من العملية. ما ينفعش تبقى العملية غير مستقلة بكافة أنواعها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. طيب اما بالنسبه للدور التالي اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي، انت بتقوم بدور محاسب وليس مراجع، مالكش دعوه بموضوع الاستقلاليه. لكن لو انت مش مستقل بتقول ان انا غير مستقل طرف الشركه نتيجه ان عندي اسهم، عندي استثمارات. طبيعه المهمه، حقيقه ان يمكن الاعتماد على نتائج المهمه للكشف عن الاخطاء والتصرفات. انت مسؤول عن عمل مراجعه، فانت بتقول صراحه لا يمكن الاعتماد على نتائج المهمه للكشف عن، يعني اللي هيعتمد اللي هياخد التقرير بتاعك ما يقدرش يعتمد على نتائج المهمه للكشف عن الاخطاء تصرفات غير قانونيه او غيرها من المخالفات اذا كان في حوادث غش فروض او غيره. لان انا بعمل ايه؟ انا بجمع بيانات، انا ما اعرفش ايه اللي ورا الارقام دي، مش دوري انا محاسب. المراجع هو اللي هيدور الايه اللي ورا الارقام. لازم برضو اقول ان الاداره هي المسؤوله عن ايه؟ ده بقى دور مين؟ إدارة. الاداره. خلي بالك ان في اداره، في محاسب هيعمل الكلام دوت، هيجمعه ويبوبه ويلخصه، وبعد كده في مراجع حسابات. مراجع حسابات احنا فضلناه باحسن في معايير كتير، في 700 و 410 اذا كان في احسن معايير. والمحاسب هو اللي هيطلع دوت. طب الشركه مسؤوله عن ايه بقى؟ الشركه مسؤوله عن دقه واكتمال المعلومات. يعني ايه دقه واكتمال المبيعات؟ هو انا كمحاسب مسؤول ان انا اقول ان المبيعات هما 100 فاتوره مش 110 او 99؟ مش مسؤول. اكتمال ودقه المعلومات الماليه المعده الاسس المحاسبيه التي ينبغي اعداد المعلومات الماليه بناء عليها، وانها في حاله الخروج عنها سيتم. لو انت محاسب ورحت بتجمع داتا ولقيت ان في سياسه محاسبيه مش مطبقه، شيل ليها في التقرير. لو انت لقيت بقى ان في سياسه محاسبيه غلط، شيل ليها ايه؟ في التقرير. او افصح بمعنى صح غلط. ما انت مش ممكن برضو انت الراجل محاسب مزاول هيحط لك ارسنال مدينه مع الاصول السبعه. تمام؟ لابد ان انت لو في حاجه غلط تشيل ايه؟ تشيل. لانه في حاله الخروج سيتم الايه؟ شكل التقرير. هو شكل التقرير على فكره النسخه اللي احنا شفناها دلوقتي مع بعض. ينبغي ان يتوفر لدى المحاسب طبعا معرفه عامه بالنشاط وعمليات المنشاه، يكون على درايه بالمبادئ المحاسبيه. يعني ما ينفعش انت النهارده محاسب جاي لك النهارده شركه بتتكلم على قوه ماليه ومجمعه وانت ما عندكش ايه؟ الخبره اللي انت تجمع الداتا دي. انا محاسب، فما زلت غير مسؤول عن الحصول على استفسارات من الاداره لتقييم مصداقيه المعلومات. يعني انت العملاء اوفر ستيتد اندر ستيتد زي ما كنا بنتكلم، مخزون صح ولا مخزون غلط، هل دي اروح استفسر الاداره؟ مش دعوه، انا باخد رقم المخزون احطه في مكانه، والاصول الثابته احطها في مكانها، التقنون في مكانه. تقييم الرقابه الداخليه انا مش مسؤوليتي خالص. التحقق من اي امور مش مسؤوليتي. التحقق من اي اضاحات ايه؟ كل ده انا مش مسؤول عنه. طيب لو بقى نمر علمك او عرفت ان هو في معلومات غير سليمه، في حاله معرفه المحاسب ان المعلومات التي تقدمها الاداره غير صحيحه او غير مكتمله او غير مرضيه، دي معلومه انت عرفتها باي طرق من الطرق بصوره او باخرى، ينبغي عليك ان يدرس اداء الاجراءات المذكوره عليها وانتم الاداره تزويد معلومات تزويده بايه؟ معلومات اضافيه. واذا رفضت الاداره تزويد معلومات اضافيه ينبغي عليه ايه؟ برضو ما زلت برضو انت عندك برضو ايه؟ الاسك بتاعت الايه؟ المهنة ايه لو كنت محاسب او ايه؟ مرعب. ويقول لي للمنشأة والإدارة اللي عينته انا هنسحب لان في داتا انا طلبتها محدش وفاني. ينبغي على محاسب قراءة المعلومات المعدة لدراسة الكاية تبدو ملائمة الإفصاح عن إطار إعداد التقرير المالية. أنت النهاردة ممكن جدا هاجي النهاردة أعمل الكلام ده وفقا للمعايير المحاسبة الدولية الـ IFRS. ممكن أخد الثلاث دوت أعمله وفقا للمعايير المحاسبة الأمريكية الـ USGAAP. أعمله معايير المحاسبة المصرية. تمام؟ هتشتغل عن إطار لابد إن أنت إيه؟ يتم الإفصاح عنه. إذا أصبح المحاسب على دراية بأي تحريفات هامة في حاجة غلط هو شافها وتحريفات هامة بقى متأكد منها ينبغي عليه أن يحاول يتفق على التعديلات والملائمة على المشابه. إذا لم يتم عمل هذه التعديلات يعمل إيه؟ ينسحب. التقرير زي ما شفناه عنوان التقرير المنجي ليه بيان يفيد أن تم أداء المهمة ضمن معيار المحاسبة المصري خدمات التفصيلة إعداد قوائم مالية. عندما يكون ملائمة بيان المحاسب غير مستقل يشير ليها. تحديد المعلومات الماليه مع التنويم بناها مستند على معلومات قدمتها الاداره. يعني انا ببني الداتا بتاعتي ببني البرزنتيشن او عرض قوائم ماليه بناء على داتا تاني مين؟ الاداره. بيان الاداره مسؤول عن مين المسؤول عن المعلومات الماليه برضو؟ الاداره. بيان انه لما يتم اداء عمليه مراجعه ودي مهمه جدا ما يتفهمش بعيد عن انه تقرير مراجعه فقره توجيه انتباه بشان الافصاح عن الخروج لو في مشكله او في خروج فاضل بس كلمتين خلاص. لو في خروج عن الفريم او عن اطار المعايير اللي انت شغال عليها لابد ان يتم الافصاح عنها. تاريخ المراجعه التقرير عنوان المحاسب توقيع المحاسب واحنا شفنا مثال على دي. لازم المعلومات اللي هي المعلومات الماليه التقرير انا هطلعها اذا كانت في مصر قوه ماليه مجمعه فهم الدخل مجمعه او اي حاجه حتى لو شركه عاديه مش مجمعه لابد ان يتم اشاره لم يتم ايه سواء بقى بالحفظ او بالكتابه او اي طريقه تقول لما يتم الاوديت او غير مدققه او غير لم يتم مراجعتها او تم اعداد دون مراجعه وفحص محدود او يرجع لتقرير الاعداد. يعني الناس تكتب تقرير الاعداد لان تقرير الاعداد هو اللي قال ايه ان دي مش عمليه ايه مش عمليه ده. انا كده خلصنا. شاكر جدا ليكم. نشوفكم ان شاء الله اعضاء جمعيه شاكرين جدا جدا. لا مش